كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. يقول أنه لم ليس بميت، فالآن المقتول ليس بميت، طبعا من دون الإلحاد بتاع الملحدين يشوفوا الشيء اللي الله نص عليه يقوموا يقولوا شنو عصوا بس ويخلص منهم إعداد من نفس الفاعل واحد إلى النار. أما لدينا أصحاب ضوب الموت، يعني عن مات معها باب الموت، هو واحد مات يقول ما ميت، هذا شنو تصلوا ما ميت، كيف ميت ما ميت، انت ميت كيف انا لا اي مطلب كده، وقادر عاديين بس لكن لا يرقصوا. يجيب هذا شنو، هذا الجهود للمسلمين عشان يتركوا الناس شايف. وهذه بدعة يدار بها الكعبي وكفى بها في الضياء الكعبي من المعتزلة. وقال أهل السنة في الأزارقة بما هي عليه الآن بالأرزاق ومشناش، وقال أهل السنة في الأرزاق بما هي عليه الآن، وإن كل من أكل شيئا أو شربه فإنما تناول رزقه حلالا كان أو حراما، ورزق الله الحلال على ما ورزق المكروه والمحرم. الرسول يقول الشيء اللي انت اكلته ده اسمه رزق، كان حلال اسمه رزق حلال، كان حرام اسمه رزق حرام. هاي مش نرى المعتزلة قالوا لا، كان حلال اسمه رزق، كان حرام ليس رزق. يقول اليوم طيب العاش عمره كله بياكل من حرام، يقول عمره كله ما نام اكل رزق، لأنه شنو مقدر ستني وهذا اللي هو شقين أو سيد. إذا حتى الشاب وسيد كتبوا شنو رزقه، حتى كان كان رزقه شنو رزق، لكن هم دين النصوص ما يعرفه كل الفرق بلا استثناء. البناء على السنة والجماعة ما بدون يعرف النصوص بقى الشريعة أكثر منهم، وبيدوا منهم أقول بيشتغلوا بها العبر بتاعهم كله على السنة يرفوه وزادوا عليه وفات عليهم جماعة الأموال والسنة من الإشكال بتاعهم. الأخلاق قول من ضمن البشرية أن الإنسان قد يأكل لطبيعته، نقول ما نقيم لكن ليس للطلاق. وقالوا من خلال التكليف إن الله تعالى لو لم يكلف عباده شيئا كان عدلا منه، من خلال التكليف الله سبحانه وتعالى أهل السنة قال شنو كان عما ما كلفنا ما كان نصلي ونصوم ونغيره شايف كان عدلا منه ما في حاجة. يعني كون يكلفنا شنيع من باب الجاهز ليس توصل هذا من باب شنو الجاهز وليس من باب الواجب، ومع الله امور تخبرت. وهذا خلاف قول من زعم من القدرية انه لو لم يكلفهم لم يكن حكيما. يقول كلام الله ما نحتم عليهم وما بينظر لمثلة انه تحكم شعر الله بيدر انه غيره يقول عنده حق عليه. والعقيدة او المعتقد الصحيح ما ممكن المخلوق يقول عنده حق على الله، لانه هو في واحد سوى حاجة الكل سواه المطالب منه ما فيه، بس قال لن يكون حكيما. وقالوا لو زاد في تكليف العباد على ما كلفهم او نقص بعد ما كلفهم قال جائزا. ده قالوا جد يسأل على رسول الله جماعة، لأنه تكليفنا ليش الصلوات الخمسة لو عملوها أربعة أو ثلاثة أو عملوها ستة كلهم باب جائز. على خلاف قول من أبى ذلك من القدرية، بس قالوا لا لا لا لا لا زيادة ولا نجس، لا لا لا لا ربنا سبحانه وتعالى لا يكلفه ما هو نص الدين أو النهار. والشيء كلفهم ليه وشنو؟ يقول به الضوابط ضباب الملحدين. وهو يقول مسلم ما يصوم رمضان مالك ما صايم، يقول مع الله قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فدي تسمع شنو اسمه مكلف، ما هو التكليف؟ هو الزام هذه كلفه، يعني ما معناها شنو؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، انا عايز اخذ الصيدليه مثل القاتل، يعني وسعها الله يكلف ولا ولا ولا شيء لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يعني وسعها الله يكلفها شنو؟ وسعها. ثمار التكليف دي انت ما بتقدر تصوم، اما هو اللي ركبت وصممت ونحرت وعارف ان الاثنين ما بتقدر تصوم وليس ما فيهم اي حاجه. فكده العقول بتاعت اهل السنه والجماعه جمع بين المعقول والمعقول، والله سبحانه وتعالى استفاهم ده من فضله وكرمه. لو لم يخلق الخلق لم يلزمه بذلك خروج عن الحكمة. فربنا خلقنا في العالم ما في زي لا في أرضي ولا في ملائكة لا في رسل ولا في سماء لا في عرش لا في كرسي لا في غلط لا في جبل ولا في فعل كل ربنا ما خلق بل مغافلنا ما خلق الحكمة. وكان السابق حينئذ في علمي أنه لا يخلق بس. وقالوا لو خلق الله تعالى الجمادات دون الأحياء جاز بس يكون في جبال وأشجار وبحار ما في إنسان يشرب ولا حيوانا يطرف ما في كله دائما منه على خلاف قول من قال إن القدرية إنه لو لم يخلق الأحياء لم يكن حكيما ليفرض على الله فلك لكن اسمه ما قدر الله حق قدره. وقالوا لو خلق الله تعالى عباده كلهم في الجنة لكان ذلك فضلا منه لما اعترضنا كلنا بس مما قمنا نقوم بسيدنا هذا ما في كلامك ولا في التورية بس كل شنو الناس دول الجنة وكل شيء شقال ما في مسؤولية ولا معرفة فضلا منه على خلاف قول من زعم القول انه لو فعل ذلك لم يكن حكيما وكلام لا هم لا زالوا مصرين بانه في حاجه واجب عليهم يقول لهم شنو سوي لا ده ما تسوي من عند رجل ابدا هذه يسوي جاهل يسوي ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار سبحانه وتعالى. شايف فعل ذلك لم يكن حكيما وهذا حجر منهم على الله سبحانه وتعالى حجر منه يعني يمنعه يقول ده سوي ده لكن ما تسوي انت تقول لي هذا سوي ده ما تسوي ده مشكله كبيره خلاص. ونحن لا نرى الحجر على الله بل نقول له الامر والنهي وله القضاء يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. شوف الفرق بين عقيده اهل الحق وبين عقيده اهل الضلال واضح وضوح الشمس. وقالوا في الركن الثالث المفروض بالنبوة الشيخ انتهى الكلام بشنو الإلهيات يلا خالص تريد شنو النبوات النبوات قال المفروض بالنبوة والرسالة إثبات الرسل من الله تعالى إلى خلقه على خلاف قول البران والمنكرين لهم يعني أهل السنة والجماعة يقولوا أن النبوة في والرسالة في يعني الأنبياء والمرسلين وعلى أصل المرسلين وجلاله يوزف سمع الله كلهم إياها. طيب في شنو؟ في ذول ممكن ولا شنو؟ هاي الناس اسمهم البراهيم المنكرين لهم غرمة باسم الرسل. مع قولهم بالتوحيد الثاني شوف الكلام ده البراهيم يا ناس يقول قولهم شنو؟ يمكن النبوة ويقول شنو كمان الطواعي. طيب إذا قالنا إيه قال لك إيه؟ شفتوا ونسيتوا عنه. لا يمكن معرفة الله عز وجل إلا عن طريق شنو؟ الرسل عليهم الصلاة والسلام. الأول براه شنو؟ ما بيطلع أو ما بيعرف بالله سبحانه وتعالى. وقالوا في الفرق بين الرسل والنبي إن كل من نزل عليه الوحي من الله تعالى على لسان ملك من الملائكة وكان مؤيدا بنوع من الكرامات الناقضة للعادات يعني خارقة للعادات المنقولة فهو نبي ومن حصلت له هذه الصفة وخص أيضا بشرع جديد أو من استماع أحكام شريعة كان قبله فهو رسول لأن الله أخريه أو أوحى للنبي قاعد في زمانه وخلاص غالبه نبي باسمه لكن كان الله قال بلغ من أرسلت إليهم خلاص بمشموك رسول إذا كل رسول النبي ليس كل نبي شنو رسول كده يا رجل إلا في إشكال في آيات قرآنية لكن هذا هو الذي تقرأ جاءت آيات قرآنية بينك أنا رسول النبي شوائي وكم أرسلنا من نبي الأولين أرسلنا من نبي ماذا أرسلنا من رسول أرسلنا من نبي الأولين وقلنا الرسالة دوها النبوة أيوة ما أرسل كم من رسول يأخذ نبي لكن ما أرسلوا نبي وليس شنو رسولنا لأن كل رسول شنو شنو دوها النبوة لكن ليس كل نبي دوها شنو الرسالة بس. وقالوا إن الأنبياء كثير والرسل منهم 313 يقولوا لي عارف كتب على السنة والجماعة معرفة قالوا لي عشان كم من ألف سنة كتب كثيرة ما كانت موجودة والعلم كان شنو ما انتشر هذا الانتشار اللي هو شنو دولة ودولة الكتب كان شنو كان هي كتاب بتمشي السوق السوق بتاع شنو الكتاب اللي يسموهم الكتابين لين الصوت النايم بتاع الكتب تلقى كتاب كله مرسوق مكتوب باليد تشتري في كتاب لا تشتري وما في في ناس مهرة في الكتابة سرعة وخط الثاني كتاب أقوى مدة يكتبون يكتبون يسلمون يكتبون في زمان قروش تشتري بكتاب مين لحد الدرجة الأخيرة اللي يقول الكتاب ما كان صعب لحد قبل 20 30 سنة بنفس الدوارة كده شوية ما كانش صعب إلا الآن اللي شنو الكتب الكتب جات لرأي مالك كل زوج ما يقدر شنو مكاتب وحقوق لا ما يتكسر أول الرسل ها أرموا جميع البشر وآدم عليه السلام إلى قلب ابني وزيد آدم مع رسول. إذا تقول ما تعرف عنه قال آدم من إيش؟ مع رسول. بعدين في طبقة مرات المقبل طبقة وكان داري فرده الشرع طيب وصلنا على المبارك البشر ولا ما في ما في طيب كان بيجينا لعز هيك بالشريعة طيب الوراء بلعنا كان بينا المبارك تقول اللي هو شغال بالمعنى وتعتمد له كتاب بتاعنا الله سبحانه وتعالى هو الوراء بلعنا طيب أولاده كانوا مسلمين وكانوا غير مسلمين يبقى الجولين منهم يبقى رسول الله رسول بس كان متقبلين تابع كده هنا لما فرقوا بين النبي والرسول قال ايش يا شيخ؟ قال النبي يقول في زمن واحد في رسول وفي اكثر من رسول يقول في انبياء النبي لا ابوه يقول الرسول الايه تقول لفلان نجم هو نبي الله اعتبر يسوي كيف كيف كيف لكن ما عنده حكم الا حكم الدين ان الرسول له شيطان معه او كمان يوحى اليه شنو منام شايف يوروه انه نبي لكن الله ما كان يوحى الرسول ولا اغيب لكن سيدنا عالم كفار ما في واحد وزور يقرأ شنو مسلمين يبقى يعمل برأي منه يقرأ صلاة يقول في أدعى المرجي يبقى نجم الله ورسول الله ورسول أنا كيف أن أرسل الله ورسول ورسول خلافة لإذن وثيمين أن نشنو مخو فقط ده الكلام ده من غير إذن وثيمين قال في كتاب فتاوى العقيدة قاعدة إننا في الحق وهي تأتي تبعين شايف يقول آدم عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم خرجنا من الأخلاق قول المجوس بدعواهم أن أبو تميم البشر كل مرت. هيا والله. كل مرت التعب تسميته قبل كده يا شيخ عبدو. كل مرت الجو يتعب تعب أبو. أبو تميم البشر كل مرت عرب. لا لا لا قالوا شنو دغرو واحد كده وقال يا ولد قالوا شنو كل مرت الملقب بكرشاح خلاف وخلاف قولهم ان اخر الرسل زردشت انه عندهم اخر الرسل وخلاف قول من زمان من الخرميه ان الرسل تطلع لا اخر لهم شنو كلهم مشركين أول حاجة اللي قال أنه أبو البشر كونت ما في هذا في الدين ولا في الشريعة دل القرآن ودل السنة على أن سيدنا آدم وأبو البشر ودل القرآن على أن النبي صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء والمرسلين ماذا اسمه زردشت ولا غيره طيب أما هذيل اللي قال الرسل تقرا للدارين يوم شنو وخاتم الأنبياء يوم شنو مشركين كل يوم يظهر كذاب يقول شنو نبي تصور تمام يقول من اللي قال لي فالباب ما مفتوح زي احمد ميرزا الغلام القادياني قال له شنو واحد ظهر 400 سنه في الهند في زمن الاستعمار قال هو نبي قال مسلم قال مسلم القران قال القران فقال النبي ما خطر ربنا قال وخاتم النبي ما قال وخاتم الرسول وقال نبوتي اي يعني مستقبل للنبوة محمد صلى الله عليه وسلم المسلمين قالوا كافر والله ما هو كافر الخواجه قال لا ما عندنا يسوي دين لا يسوي مستمر ولد اتباع من الدنيا حتى الان الليله نحن حتى في كم في هذا الزمن الان اتباع عمل لهم قنوات ومباشر حتى كلام مع الشقانين وقالوا قالت الدنيا ستة كلها عندنا ناس وأنه أحمد مرز ونبي حقا وناس المناظرة من اليهود والنصارى والمسلمين يخش عليهم مسكين خاتمهم ورات كمبيوتراتهم جداهم يشتغل أحمد مرز ونبي يشتغل يا شيخ الله الدنيا دي ما عشوائية إلا عشوائيين كتار كمال الفلاطين ما كان حرقوكم كله كان حرقوكم ولا يعبد الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن الله حتى كلام معك قال كاملة وما بقرر من غلط الدنيا إن شاء الله نقطع بالإساءة وكل يوم نبي يسلم وأتباعه كذا بالعجيب حيث من الزمن خاتم الأنبياء والمرسلين هل تأخر لنا الحمد ده أن نغرد جنوب النبي وكذا وكذا ولو شغلنا فكرة ثانية موجودة هناك مجتمع شارك خواجة الأرض هنا مسلمين كروها في دائما زي المرأة من الله عز وجل يسترى ولا تبالي من تلك الأسنة يسمعين غلط نبيا قلت من كاف أفضل وقت لهم السلامات وليس لك الله تقول إذا قادر ولي أيوة ولي أيها الرسول الله عليه وسلم وما نبي ما تبي تنا على نبي أو رسول ما نعم ظلم لم يدخل أنت رسل الإلهام قلنا عن طريق الإلهام وليس عن طريق أنه نبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام كل رسول الله ما غير بل لقمان واسكندر ليس أنبياء في أجل الأقوال ذات الأولياء والقرب في القدر شهير ومجل أو مصر أم لا وقبل الولي يلا وقالوا بنبوة موسى بزمانه خلاف قول المنكرين من البراهمة والمانوية الذين أنكروا مع الإقرار المعنوية بعيسى عليه السلام شوف الكلام ده المعنوية من الفرق الضالة اللي يشنو الكريمة اللي يشنو جمعة من بين الإيمان بالناس الصادقين والناس اللائقين يقول عيسى عليه يقول لكم شنو موسى وإن شنو أخبرنا ربنا غير لكم المحمدية لا المفرق بين أحد من الرسل اليهود عمل بموسى ثم كفر بعيسى والنصارى عمل بعيسى وكفر بموسى اليهود والنصارى كل واحد يموت ادينتان وان ربنا قال لا تقرؤوا كما كده زيها ياتون الان يعدل المعادن ياتون لما تقول شايف وقالوا بنموت عيسى عليه السلام على خلاف قول منكرين اليهود والبراهيم اليهود كلام اللي قالوا لسيدنا عيسى بن مريم وهم في البغال والبراهمة وأنكروا قتل عيسى شايف وأنكروا على سنة الجماعة من عيسى شنو قلنا ما مقبول وأثبتوا رفعه إلى السماء وقالوا إنه ينزل إلى الأرض مع خروج الدجال فيقتل الدجال ينزل عيسى يقتله الدجال وفتي أبوه خسف ماله ويقتل الخنزير ويلق القمور ويستقبل في صلاته الكعبة ويؤيد شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويحيي ما أحياه القرآن ويميت ما أماته القرآن في إشكال مقبل في الروايات الفرق بين المهدي وعيسى ونتاني أيوة بين المهدي وعيسى كيف؟ يعني بزاهر الروايات كأنه عيسى هو المهدي والمهدي هو عيسى وغالب عشان إشكال بشنة الرواية يقول لعنه شنو الإمام المهدي المنتظر كأنه عيسى وعيسى شنو هو مهدي لكن على العلم استطاعوا أن يجمعوا الروايات كلها ويفرقوا بين شنو بين المهدي وبين عيسى عليه السلام طيب لما قالوا بنبوة عيسى على خلاف قول المنكرين من اليهود والبراهمة وأنكروا قتل عيسى قال قتلوا ليه اليهود قالوا قتلوا وصلبوا ربنا قالوا ما قتلوا وما سلبوا شايف ولكن شو في حاله لا من مكروا مكروا وما ظلموا رسل ظلم كل سيدنا عيسى ربنا سبحانه وتعالى جعل الملك فوق السماء والزور خش جوا عشان يقتلوا ربنا الشام شواهدها ركبوا فوق مما جلبوا طولوا على ما تم خش جوا اللي بزوروا قاموا قتلوا زوروا بعد ما قتلوا قالوا ما يخي الخاتم يكون بزور لذلك ما يسا يعني قالوا يا أخي ذي أبو بيس راتو قتلنا قالوا في التنجل يسر والنوية دشنا الاشتباع ومكروا ومكروا هاي أول مكان اللي ربنا قتلوا طيب دير قالوا قتلوا على سنة الجماعة قالوا انتوا شعوركم عجيب جبير قلتوا ابن الله وحسا قتلتوا كان كلامكم صحيح ابنه أبو وين صار كان قتلتوا خلى ولده وهو من الأعداء يقتلوا وكان صحيح كلامكم هو ولده وقتلته خلاص انتوا لا تروحكم نخلي عبادة الله ونعبد الجماعة دي لأنه انقلبوا التكتاب شنو الغالب ولا المغلوب قال أدب كل ذا اليهود ولا النصارى أدب المسيح بين النصارى نصارى وإلى أي واجب نصبوه سلموه إلى اليهود وقالوا إنهم بعد قتله سلبوه فلإن كان ما يقولونه حقا وصحيحا فأين كان أبوه حين خلى ابنه إلى الأعالي أتراهم أرضوه أم أرضوه؟ فلئن كان راضيا عليهم فلئن كان راضيا عليهم شنو؟ فاحمدوهم لأنهم أرضوه، ولئن كان ساخطا عليهم فاتركوه وأخذوهم لأنهم غضبوه. يقول بهذا ما تبعت حياة تبدا شكرا كل شنو فاسد في المالدة فكنا ربهم السماء وقالوا إنه ينزل إلى الأرض بعد خروج الدجال خلافا لم يقنع خلافا لم نلقى في سماء بما بيزيد منه حسن التراب يقنع ولتقابل منه حسن التراب هو تقابل من سماء الإسلام حسن التراب يقنع أجاب إسماء أنا ما أستغل من حسن التراب كونه ألحد لكن بستغرق من المخ الصغير اللي يسمي حسن التراب وحسن التراب له شنو نزل من هذه السماء الرابعة أو الخامسة طيب يعني إذا كان الناس معرفة الأقيلة الناس بيعرفوا الأقيلة بالدنيا نمرة واحد ليه نمرة مية قال ليس رياضي الناس الحديث بالدنيا نمرة واحد من نمرة واحد يعني أعلى درجة ليه نمرة مية قال ليس رياضي الفقهاء بيعرفوا الشريعة من نمرة واحد ليه نمرة مية قال ليس رياضي يجب ولا السودان مش مؤثر يقول ما في تتصدر إذا ما عجيب يا أخي إذا ما عجيب إنت لا إنت كل ما بتعرف عليه يعني طيب شنو الترابي ما الأشعري وما وما وما شنو الترابي وشنو الترابي ما رواية البخاري ومسلم وغيره شنو الترابي وشنو الترابي مع أبو عارة صلى الله عليه شنو هو؟ لا ما صحيح إنت بس عويل صحيح لا إنت تصدق خرافة عويل بقول كل ما بقول هذا العلم بس السودان الله ينزل يا رب العالمين تخط فوق علماء الدين يا جاب المعاني او على صاحب اشتدام هو محتاج كان بيت افاره وفي السودان يتشير الى وجنون لا مصاري اثبت ربه للسماء دفع القرآن قال رفعه الله اليه وقالوا انه ينزل الى الارض بعد خروج الدجال بالسنه الصحيحه النبي عليه الصلاه والسلام في حديث البخاري وحديث مسلم يقول شنو ينزل عيسى يكسر الصليب ويضع الجزية وشنو كده ثلاثة أشياء ذكرها العلماء سيدنا عيسى بن مريم ما ينزل يضع الجزية على النصارى ليديهم نصرهم إلى زول النصارى الماء أصغر ويكسر الصليب للناس اللي هم شنو يعني الصليب دين وشعار لهم ها ويجي هذه الأرض من تصريح السنة إلى البخاري ومسلم خليفة الحاكم لصمر بن عبادة ومات يقول لي ينزل النبي في النهاية إماما عادلا هذا النبي يجي شو يمني على نبوة أسفل النبي عليه الصلاة إماما عادلا وحكما مؤسفا وليسلكن فجاجا حاجا أو معتمرا وليأتين المدينة ويسلم عليه ولا أردن عليه زيارة جاي يزور الله عليه الصلاة والسلام كل الجماعة بعدين يقولوا زيارة ما جاي وكذلك أيضا شنو استمرت الآثار على نوشنا حيفصل حيتوفى ويدفع شنو في المدينة بجوار النبي عليه الصلاة والسلام بعد كل الكلام يقول شنو قال لي عيسى بعد يدي هذا مصطلح من الكلام ده شنو الحدث مصطلح يقول شنو الكلام ده ما في الا ترس يعني الحدث فيقتل الدجال اول ما يجي هذا بلال بن السماء كده روايات رجوه اواخر صحيح مسلم شوفوا اواخر صحيح مسلم وشوفوا رياض الصالحين بعض المنظورات والملح لما يجي معتمد على اثنين من المرايا كده والشاعر يصيحوا القصه الدجال بيلقوا في سوريا بعد بشار الاسد امام يقول شرقي دمشق الشام بباب رد عند المنارة البيضاء لأنه هو يقتله الذي حتى الموضع ذاته الذي يقتل روحه حتى له بعد يقول مالك كذلك التراب يخاف ما عنده خبر في صحاح وصول ما عنده خبر عنده خبر يقول لا يجوا عن مطبع يبين هذا ولا ما يبين هذا يا شيخ الحاب يقول لها تشنو تيب لأن قلتوا كل الله يقول لكم تصلوا لها لأنه كل ما يحاب وانت بيستطلوا يعلمهم مباشر عويل ويضحك لقبولهم بس وقال شنو قالوا انه ينزل العرش ويقتل الدجاله ويقتل الخنزير ويريق الخمور يدخلها لو كنت بقول شنو ضمن أنا ناس يلعبونا الحرق على الواحد ويستغفر مسرعة الكعبة ما يتقال إلا قبل إلا عبدالله ويؤيد شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويؤيد مع حياه القرآن ويؤيد مع القرآن شبهات مش بيقول قال ربنا سبحانه وتعالى قال وخاتم النبيين كيف يجي نبي من بعده لا حول ولا قوة إلا بالله خاتم النبيين يجي نبي الإنسان مالي لكن كون عبد ربنا سبحانه وتعالى ربه ما أصبح إلا إثم مامل وأنتم قلت ربنا سبحانه وتعالى ويكلم الناس في المهد وكهل عيون النشير وقالوا بالتكفير كل متنبي أي سبب إدعى النبوة كاذب سواء كان رب الإسلام كذردشت ذردشت دمن الكفار مثل العجم زيدا ويغاطف ومال وديسان وخيون ومستر أو بعده كمسلمة وسجاع والأسود ابن يزيد العرسي وسائر من كان بعده من المتنبئين كلهم كفر قبل المتنبئين واحد خارجين في النار زي خارون وحامان وفرعون كل في درس وقالوا بتكفير من ادعى للأشياء الإلهية الزور اللي قال أن النبي إله كفر أو تهدف أئمة بنبوة أو إلهية زور يقول الإمام شنو يعني زي الأكرام في سبيل الرابعة يقولوا إمام علي بن أبي طالب إله أو غيره زور قال الكلام باش مقرر إلى أصله دي السبعية أبا محمد عيناي بن عبد الله بن سبع والبيانية والمقيرية والموصولية والخطابية ومجرى مجرى لما كلهم بين اليوم بغير المغاية أنه قائل ماشي بأخونا عن فرق الإسلام مع شنو كمان مع أكثر الغدرية بتقدير لحظة مثلا وقالوا بتقدير الأنبياء على الملائكة لنا رسول الله ما تقدير الأنبياء على الملائكة على اختلاف القول يعني التفسير المفضل مع أكثر القدرية بتقدير الملائكة على الأنبياء ما هو ما جاء قول ابن الشريف شيخ هذا قال فقال ما جاء قول ابن الشريف ولسه ما ولده يا قالك ليش ما ولده؟ اللي قالوا في عكس كبير جيل عشان كده زي عزيز بن مهاصم جاوا ليش ده ما خدي ما ولده ما ولده أيوة دني ما بعد دني هم اللي قالوا شنو قالوا الأنبياء قالوا الملائكة قالوا إنه أفضل من الأنبياء وما تعالى في حدود الفصول وليس لكن في حدود فكان الملائكة أفضل الأنبياء إلا نشنو فاسق وليس فاسق خارج من الله الرعي الذي شنو تعاه ورجعه عن رسول الجماعة لكن ما بدوكم أنه شنو فاسق ده قول بتاع المعتزلة إنهم شبهات تنصفوا بها فبيشوفوا شنو الشبهات بتاعت أنه الملائكة معصومين وعندهم كذا وعندهم كذا وأن ربنا يعني جعل اليوم حصار جعل اليوم كده استرزل منها لأنهم شنو أفضل الخلائق وأفضل جعل في عالم الألري وكده زي ده ويجو دائما يقول خلاص ما لما أنبو قال أنكم أفضل أن الجنس الملائكة وليش من جنس البشر على سنة الجماعة يقولوا الملائكة ذات ربنا سبحانه وتعالى سخرهم وذللهم ويقول شنو يا أخوانا مراد لهؤلاء البشر وإنه لتنزيل رب العالمين الذي يقول أمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين سيدنا جبريل بصفة بمكانة العالم ربنا يجعل شنو مندوح إلى رسولنا عليه الصلاة والسلام مقبول أسئل جبريل وصحيح شنو الفضل عليه شجر له قالوا بتنزيل الأنبياء على الملائكة الأخلاق والحسين المفضل وذكرنا قول ابن رشاد يقول لنا قبل كده كشاف بيقول الاوصاف اللي ذكرت لسيدنا جبريل قال ما ذكرت للنبي عليه الصلاه والسلام قال ربنا سبحانه وتعالى الان شنو يعني انه لقول رسول كريم ذي قوة إلا بالعرش مكين مطاع ثم أمين. دول ستة أوصاف دي كلها بتاع جبريل، لكن إذا وصلنا قال ربنا لا هو مصائب وكل مكين الآية لا تحمل إذا خلق إلى قد الدنيا المدى منهر تنخشي بالتكبير. ها دول لا تليل يدل على قلبين سيدنا جبريل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على سنة الجماعة بقوله الآية ذات التي سودت بها هي اللي سودت بها على سيدنا محمد أفضل سيدنا جبريل. لكن المفهوم في اسم القلب الدليل الثاني تاخذ في رواية تابعية لراسه وتتركه تابعية لراسه. قالوا شنو؟ الآية بتقول أن الوحي جاء لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من عرف إلى محمد صلى الله عليه وسلم هو الله يوريك صفة موسى لديه لم مرسول إليك بسيطة. وهو يكون كيف؟ ينور عليك يا رب. المرسل النصائي كده كده. حسب على الواحد يعني مستواه ذول مثقف مدير كبير ومستوى عالي في الوظيفة. أنا خلال بيشتغل معه ويجب أن يجيب ناس سنقول وتالي يعني يبقى مرتبين معه ويجب أن يجيب ناس مستوى عالي يشتغل معه. طيب يعني الناس جايبينهم فقط عشان يعملوا معه جايبينهم شنوهم ذاتهم دي معتبرة. ده الرسول الجرسي للوالد هذا من الآية الثانية. الآية ما عاد معنى الرسولون على نشنا أن أطابها رسول كريم بقوة للعرش المكين لأنها وصفا لسيدنا جبريل مع الخوف. أهل البيت كما حكى أن يوم القادم جاءت في الشفاء فأنا رأيي وصف أن محمد صلى الله عليه وسلم لقد صاب من أولادين فأرجع جعفر محمد لم يوصى محمد صلى الله عليه وسلم. ثلاثة القرآن ما جاء يورينا شنو تفاوت بين سيدنا جبريل وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والا الشيء اللي اما دار من النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كان من الملائكه. ان الله وملائكته يصلون على من ما لا يصلون. ربنا يسمع الملائكه يقول شنو؟ يسبحون وله يسجدون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. يقول على الملائكه شغاله النبي محمد وكل صلاه ترى يقول الله يصلي على ملائكته ولعبت يسلم على محمد صلى الله عليه وسلم. يقول جاء صلى الله عليه وسلم فإذا في هذا الملك بعد تفرمت إلى أن الخصائص وغير ذلك ربنا ونعم أنه لم حنا نشغلنا جناء ربنا سبحانه وتعالى قال موسى عبتوها للذين يتقون ويكون الصفات والذين من آياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدون مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرار من الأضرار التي كانت عليهم. قل ما معد لإدارة كثيرة شنو يعود الخلقات آكلها سبعا من المثال والقرآن العظيم لعمرك إنهم لفي سفرة من عمرهم. ابن عباس قال ما خلق الله ولا ساعة ولا فرع خلقا أكرم من محمد صلى الله عليه وسلم وما سمعت الله أقسم بحياة آل إلى الحياة إذا قال نظر شيء من شوية وشنو أيوة وثاني لا يشنو وقالوا بتفضيل الأنبياء على الأولياء من ولوين وقالوا بتفكير الأنبياء أن أوليات يأخذ رسول الله جمع النبي ما بيها قلنا صاحب الأخير أولي أبو جعفر الطاهر قال نبي واحد نقول نبي واحد خير من جميع الأولياء فأنا ما قال ولجميع أمة قال أنا ما أعطي يعني كان جبنا نبي واحد خطينا وجبنا جميع الأولياء خطينا نبي رجع عليهم الرجل يرجع عليهم بشنو في الفضل في العدو في المكانة زيت كل أخوكم وتغطروا بالنظام وقتل بنا أن يتغطروا بالنظام يرجع عليكم وإن لكنا أجران خير من مبغى المشمس ما هو بكر كبر في الثاني يخشكر في اليوم يخشكر في الدليل يخشكر ما بيضل يعرفوا خلال أن عجل معش ما هو بكر خلاص ما بيضل يعرف. وقالوا بتفضيل الأنبياء على الأولياء من أمم الأنبياء. شايف الأولياء ليش هم من أمم الأنبياء؟ أنا أصلا عندي الأولياء بدل ما من الأمم أنا أقرأ الأولياء. أي نبي أي ولي في زمان وغيرها الذي في زمان. الأخلاق قول من زعم أن في الأولياء من هو أفضل من الأنبياء. في جماعة من الروافض يعتبر هذا الاعتراض. واحد اسمه حسن الميالي شيعي برابو كان من الشرق مشرق أمريكا الجنوبية عمله معنا 24 ساعة شغال من تفكير الصحابة. هو اللي قال كيف تقارن بين الحسين وبين عيسى وموسى؟ ده موسى ده ابن عمران وعيسى ده مريم وزين ومحمد صلى الله عليه وسلم منهم. قال لك بمثابة النبي نقوى كما إبراهيم ما عنده أولياء عنده أبناء في يوم كده كده طيب ذريتهم دي كلهم أنبياء جماعة. لو كان كلام كان يكون أنبياء نقول طيب الإسرائيل دي أولياء يعقوب وسيد يعقوب مجتمع كلهم هات أنبياء الأنبياء يعقوب منه كم بالمية أقل من واحد من ملايين ما واحد من ملايين وصلنا على ما بيجلسنا كم كتير في الدنيا ولا واحد ما عارف ما شاء الله. كل ما جاء للأنبياء ذكروا شنو على أنه شنو مؤول. وخلاف قول الهشامية من الروافض الذين أجازوا عليهم الذنوب مع قول بإسمة الإمام يسوع قال الذي ممكن يرتدي الذنوب، لكن الإمام من أئمة أهل البيت قال له ممكن، أنا الإمام معصوم والنبي ما معصوم. ولذلك اللي يجيبوا الوحي منه قالوا النبي ليش نو؟ عشان فيه ممكن يقع ذلك بالمعصية، كما وقع بالمعصية الوحي بيوحي والإمام الوحي ما بيوحي، عشان فيه ليش نو؟ معصوم منه معصوم من البداية كده دي والكلام كلام عزيز يلا ده كله معتمد فاسي. وقالوا بالركن الثامن المضاف إلى المعجزات والكرامات أن المعجزة أمر يظهر بخلاف العادة. فالقول بالصغائر كل ما يعتبره على سنة الجماعة يقولوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومين من الصغائر ومن الكبائر قبل وبعد، هذا هو الراجح قبل وبعد من جميع كامل كامل. ثم يقول الركن الثامن المضاف إلى المعجزات والكرامات أن المعجزة أمر يظهر بخلاف العادة، كونه أن قبل تشكل الإنسان، كونه 400 كيلو 1000 نبات، كونه شيء هنا في الخرطوم تشوفه هنا من الجمال، ده كل شنو خارج للعادة، يظهر بخلاف العادة ما خارج للعادة، دي المشكلة بتاعت العوام، يعيشوا عوام ويغوطوا عوام ويغسلون يوزعوا ولا شنو، عوام حتى لا يقول إيه الأرض العوام. لا يقول له النبي عليه الصلاة والسلام وليس كذا كذا أو الولي كرام كذا كذا، يقول لكن كيف؟ إن الله تعب ما يتعب والله تعب، لكن كيف؟ كيف يصير؟ أنت مش كيف تسمح لي أنت سمح لي أنت؟ كيف ما معنى خارج للعادة؟ أنت لا سمح لي أنت كما خارج للعادة؟ بدأ هو ما نبغى العادة لا تقول ولو أصلا لو أصلا ما بيصير تيجي بيصير شنو؟ كيف العادة شنو؟ وأنت ما بتصير أنا ما بتصير ما بتصير كانت تتعلم ومشفير بشمعها للعادة، انت كثير وانا معك اشتياه وخارج للعادة، انت مش فوق للبحر وانا معك اشتياه وخارج للعادة، وخروق العادة في النبوة وفي الولاية واحد كل واحد يجب بل انا سنة الجماعة قال اشتياه وخارج للعادة وما في حد نظرة الشريعة الا الادعاء هذا يدينه وهذا لا يدينها قد اختلفت جدا جدا واشتياه وانا نقول لك هذا كده لكن كيف يعني كيف الإنسان يكيره مع الجناحين؟ يعني الجناح انت قال له شنو؟ خالد للعادة المعجزة أعطاها الإمام السبيل شنو؟ والمعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله على يد مدة النبوة مع التحدي وعدم المعارك كده. والكرامة شنو؟ أمر خارق للعادة يظهره الله عز وجل على يد ولي لا يتحدى به ولا يعارك. الفرد بين الرجل هذا يتحدى والعبث لا يتحدى. اما خروق العاده لما يحصل للذي يحصل للولي. لكن هم شنو؟ الناس اللي يقولون كيف يحصل لفلان لخارج العاده؟ نفس الشغلانة. ما هو قالوا لنا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. وكيف يظهر؟ لقالوا ولو فتحنا عليه بر من السماء فظنوا فيه على كل قال شنو؟ انما سكرت ابصارنا. متى ما شافوه قال شنو؟ لما شافوا خروق العاده بالقبر قال شنو؟ سكر مستمر كذا ما تستغرب كلامنا هو لما ذكر هو اقترب تسعه وشق القمر وان يروا آية يغرزوا يعني آية شنو؟ هذه معجزة ويقولوا شنو؟ سكر مستمر كما شافوا يقول ما يقدر فشافوا يقول سكر ابصارنا ويقول شنو؟ سكر مستمر هو لا يقرا ولا كده كده ودي السنه بتاعت الله تعالى في خلقه لحد ما الدنيا تقوم تسال الواحد كرامات ولا ما تقول انا كرامات ولا ما عليك طيب حتى لو كده لا يفهم اي حاجه لا يفهم يجيب 30 سنه عشان يفهم طيب كرامات الفيدي قال هناك بس في زمن الظهور تبقى والعادة في زمنه ممكن يبقى. قول الحرام في أي موجودة. طيب جوه الإمام أكرم. لا ما ممكن أن يكرمه. وإنه أهد مع الله أنه الله ما يكرم إلا هو لا يشهد أن يكرم. كان ابن تيمية. جايز في هذا الكمالية بسوق عيال تلماء يعرف في وشك. كان تذهب جاهين ولما جاهين ابن تيمية يعرف. وكان المسلمين ينتصروا على المسلمين ولما ينتصروا على ابن تيمية معلوم يعرف. وحاجات ذلك في المستقبل ما بيقول يعرفها. ما إلا ابن تيمية يقبل ابن تيمية عنها. يعني ممكن كرامة زي ابن تيمية. لكن جيب كيف تالي ابن عبد الله ما يقبلين يا رب. فإذا شنو نفس الفطور تأتي بس أي صورة حام إلا صورة فحت للمياه الدائمة أي صورة قال جنو حام إلا صورة فحت يا شيخ كان حضرنا هذا الكلام إنت معاني اليوم كيف تنكفر بتاعه اللي فهد الشريعة ماله براء وشارات الشريعة براء خشيت نفس الباب بتاع الشريعة قلنا اليهود والنصارى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. قال يا رسول الله ما كنا بنعرف قال مش كان في حد يريدكم يعرفونكم انت بذات سوره وسهر ولا محارم. يا رب انا معلم بتاع شيخ كده ما يعرف قال يا رب والرواية قالت شنو؟ أولئك شر الخلق والخلق. حليقة وقال شنو وقتلوه فريدة لقبل المعارف صحة السنة بذلك يقرأ كثير لكن يفهم القرآن ما يفهمه عشان كده تنش في أفراش مع المبتليات يقرأ وما بعدين أي حاجة يلا كده حسنا يقول شنو يقول أنه استقامته بس يا دليل على أنه شنو ما محتاج لي معجزة طيب أصلنا وصلنا بالبينات بالبينات ولا بالبينات شنو يسأل ولا بالبينات شنو ما يعرف هو عارف وصلنا بشنو شنو بالبينات ولا بالبينات شنو ما يعرف طيب وصلنا النبي عليه الصلاة والسلام قال أي الذي أمر على يوم شنو معجزة بس ثم ما عارف أي حاجة وقالوا الصادق غلاء النبوة يجوز ظهور معجزة التصديق عليه ولا يجوز ظهور معجزة التصديق على المتلبس الزول اللي كان أدنبي وادعاه وصادق أمر يستمرون آية عليه المعجزة لكن المتلبي قال أدنبي هو أدنبي معجزة مطلقة لا يخالف المعنى إلا على خلاف شنو شتايا زي مصير ما تقول شنو انتوا ناكلين نبوتين ما مصدقين خلينا نوريكم البير دي نطفو الفوضى عشان مهيبا المنحة دي تبع عزرة شوف المهيبا بس ما شنو خليها كده خمولي بدوراني وبيعرف شايف وشغلانا دي في دعوة النبوة ويجوز أن يظهر عليه معجزة تدل على كذبه كنطف شجرة الذين صيروا ممكن الشجرة تنطو قالوا كذابي قدوا من أعضائه يبدو الكذاب أو كرعين تقول إنت كذاب بتسيبه وقالوا يجوز ظهور الكرامات على الأولياء وجعلوها دلالة على الصدق في أحوالهم هذا الكرامة تدلين أن الذي تماشر عليه كما كانت معجزات الأنبياء دلالة على صدقهم في دعواهم ما في حاجة مزعجة المبتدئة إلا الكرامات لأن الرد قد يشنو على الناس يقتلوا بأن الرد تشنيع على من أهل الاستغارة وهو كمان من الكرامة تبدأ لأنه من أهل الاستغارة حيث أتباع الناس يتيروا ويتيروا وصدر ما لنا لا بد من المعاوي النظر في الموضوع نظر في الكين أو اليوم إيه؟ أصلا الكرامة فيه لكن يعني في ذاتها يعني إنت شو لو إنت أصلا ما رجع الشريعة دي وصارت لي حاجة دي كل أشياء يعني في النهاية ما كرامة أصلا ده يسمى أن نظر في الكرامة اسمه ما يعني كده أو كده طيب لو دي نوجي غير الكرامة اللي في الشوارع ده شو تزين بالكتاب اسمه النبوات مطبوع إلى المجاعدة الآن في كتاب النبوات اقتنع سلم قال في جماعة من الناس ناس بلدهم كانوا معهم فيهم عربة ناس كانوا مع منه كانوا مع علي ومع عبد العظيم في النهاية ومن نفس الوقت 20-30-50 ما شرحت قال والله يا عبد العظيم خالد وعلي محمد كانوا معنا في عربة أنا والله يا عبد العظيم أنا قاعد معه 30 سنة وما بعرفه وما بعرف علي أنا قاعد معه 40 سنة ما بعرفه لا هو ما بعرفه كلنا معه في عربة طلع له في يوم واحد هنا هو يوم نفس اليوم من عبد الله ده شنو ليل شغل ده ما قراوة شنو الجن يا وشال وداع فهذا الكتاب ترجعوا له عشان تشوفوا المقال قال الجن عنده قوة على من هذا الكتاب من ألف دي كل الأفراد دان الدين أو شعره طيب يا أخي أخانا ابن تيمية الدين هو اللي جاء وراه قال لك أنا جيت أنا عبد العزيز دين ولا جيت أنا عبد العزيز أوكي أنا ممكن أفعله الدين هو اللي كلمه ها نقول له حتى بيجيب الجين يا عبدو حتى بيجيب الجين دار وشينا كمرا بيترجع الوقت ماشي وي كان في تلك الوردينة الأمرة خليت الوردينة هل؟ هل من الوردينة؟ خليت الوردينة الأمرة ما خلاص يا من السيارة يا من البقرة يا من أمار يا من الناي يا من

وقالوا بإعجاز القرآن في نظمه على سنة الجماعة بإعجاز القرآن. قال القرآن معجز، نظمه معجز، معناه معجز، معجز من أوله لا يعلمها إلا ما كنت رصدي تنظر كل تتركه الباني تقرر يا الله. كل يوم ربنا يقول سلوني من آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبينهم أنه الحق. بس على خلاف قول النزاع من القضية أنه كان من أبن القرآن كما دار إليه من الله. يقول لا أي نعم لا نقار يعجز ممكن يسوي غيره. أي يا شيخ ولا لا فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا كما سوي إثبات فتخسر. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. هذا يقول لا يأتون هو يقول يجر. ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا لمعين لله أدون رأي الجن. أيوه كده أدون رأي الإنس كده ما اقتدر القول الآن يا شيخ. ولم يكفي من الله ذكرهم في خلق رحمة وشفاهم. وقالوا من معجزات محمد صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر وتصبيح الحصاة في يده ونزول الماء من بين أصابعه وإشباعه الخلق الكثير من الطعام اليسير ونحو ذلك كثير وقد خالف الأسلام أتباعه من القضية ذلك. فما ما يسمع أنه لا يشفى بلاد المسلم ده كتاب سحيح. وبعد ذلك وما يسمع يعني تصبيح الطعام وكذا من هذا كله مصدر مبتلين القرآن والسنة يمكن أحفظون العلم مقبولين ونقول الماء من بين أثار الإنسان ده متواتر وإشباع الخلق الكثير من الطعام اليسير ده متواتر ونحو ذلك. وقالوا الركن التاسع المضاف إلى أركان الإسلام لأركان شريعة الإسلام ده شنو أركان الإسلام ده اللي بين أركان الإسلام إن الإسلام مبني على خمسة أركان شهادة على خمسة أركان تقول شهادة بدل من كلمة خمسة زي اللي قرأت الحديث تقول تبني الإسلام على خمس تقول شهادة أنا اللي أنا من رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم تتناظر الذكر عن الجمع وممكن تقول بني الإسلام على خمس تقول شهادة أعني وأقص الشهادة مقدرة أنا يا رب وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم أمرا وحج كذا زينا وممكن تقول بني الإسلام على خمسين شهادة اسم مرتقي قطعة الصفة قطعة من الجر على خمس انتقاط منها اسم الاستيلاء شهادة ولا نعم وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم وحج كذا زينا هاي شهادة من لم يجرم من خمسة بل المجرم مجرم شهيد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام حديث بني الإسلام على خمسة من أصحاب الله كتب الستة الرومة من مسلم رواه إن في البخاري نفسه وصوم يقول لي رواية فيها غير منه أكيد الموجود في نعم الأرقيد لرواية مسلم لم أفضل تعرف. وقالوا من أثبت وجوه ركن من هذه الأركان الخمسة أو تأولها على مال موالاة قوي يعني بني الإسلام على خمسة الناس أولوها أنا مش مسلم أنا إقام الصلاة تأتي فلان وإقام الزكاة تأتي فلان جابوا ناس بس جعلوا يعني موالاتهم للناس يحق الصلاة والزكاة والحج كما تعولت عليها المنصورية والجناهية من القراءة الرافضة. كان هو كافر الأركان. وقالوا في الصلوات المفروضة إنها خمس وأكثر من أسقط وجوب بعضها. هذه الصلوات أربعة كافر. وكان مسيلمة الكذاب قد أسقط وجوب صلاتي الصبح والمغرب. بإذنه وجعل سقوطها محرا لامرأة الزجاج المتنبية فقبر وأنهض. قال هاي أنا نبي وقلت لهم الصلاة بتاعة الصبح والمغرب دي أسقطنا عليكم. أتيناكم الكلام ده هو الصلاة بتاع مرة السجاعة. إسقاط الصلاة يا هو صلاة مرض. مرض ليش يا وانا؟ واحدة مغفرة قالت يا نبيا. وسمع قول يا غربا مغفرة صافي تقبل بيا ولا تبي بعيد كذا ما شاليها. صاهر أكثر منا ومغفر أكثر منا وأغنى هو بيد الله يعني هو يجب أن يصار إليه إلى غيره. فمن قال لا زكاة في هذه الأشياء التي ذكرناها كفر، ومن أثبت زكاتها في الجملة وكان خلافه في نصبها ألا ما اختلف فيها فقهاء الأمة أن لم يكفر. بس قال الاختلاف في النصاب ده قال 50 كيلو ده قال 60 كيلو، يعني ما نصير الكفر ده ما صار يتأشيره وقالوا لوجوب صوم رمضان وحرموا الفطر فيه الا الاذن. شايف الاذن شنو؟ صغر لسمعه او جنوب او مرض او صبر او نحو ذلك من الاعذار. وقالوا باعتبار شهر الصيام للرؤية الى رمضان، لان الرسول كما قال ما يعتبر الشهر الا بجنوب برؤية خلال رمضان أو لكمال شعبان 30، ويثبت الشهر برؤية الهلال أو بثلاثين مقبولين في كمال فرض الصيام نية الليل وترك وقت الأكل وشرب ابن عشر. شاهد أو بكمال شعبان ولم يفطروا في آخره إلا برؤية إلى شوال آخر الشهر. ما بيصوش نو ما بيعمل القول بتاع الحنابلة، القول بتاع الإمام أحمد بن حنبل المذكور اليوم أنه في آخر شهر 29 أو ما عليهم هاي ما شفتوا هاي في الهلال هذا، لأنه كان ما شفتوا هاي هذا ما محلة سوموا يوميت وأفضلوا بيت يقوم عليكم فأفضلوا له أعمل نعم أفضلوا معنا بين يقوليه بين يقوليه وأنا شفتوا الجزاء اللي كان ما شفتوا طبول ها لكن نشنا سوموا يوميت وأفضلوا بيت يقوم عليكم ها فأكملوا الأدى فأفضلوا معنا أكملوا فأكملوا الأدى 30 فأكملوا الأدى شعبان 30 يوم أو بكمال أيام رمضان 30 يوما. وضللوا من صام من الروافض قبل الهلال، قالوا يصوم قبل الهلال من الروافض في الجمعة بيوم ها وأفطر قبل ذكر اليوم لا درد ولا بارد إلا ما صوموا شنو الشهر. وقالوا لوجوب الحج في العمر مرة على من استطاع إليه سبيلا ما بيجب ما اعتل مرة. وأكثر من أسقط وجوبه من الباطنية، الباطنية قال الحج ما بيجب الصوت ما بيجب شهر حجر الأسود من مصر من العراق يا شيخ حجر الأسود من مصر يا رب من العراق لا تمرد بس تمرد كاتر النار حجر الأسود من العراق وشنو حجر الأسود من العراق وشنو حجر الأسود من العراق وشنو حجر الأسود من العراق وشنو حجر الأسود من العراق قبل أن لا تخرجوا فكأني أنظر إلى حبشين أخدع أصمع يكسرها حجرا حجرا حتى يؤذيها بها. ولم يكفروا من أسقط وجوب الأمة لاختلاف الأمة بوجودها، من عند إذن واتموا الحج والأمة لله، ولا الحج واجب والأمة شنو سنة. شيخ خارج المختصر لكن بولد الحج والسنة في الأمة بس عشان كده لازم كان في جماعة مشاريع قالوا شنو قال الحج واجب والعمرة شنو؟ واجب لأن ربنا لا يعظم الحج والعمرة إلا قال الإتمام على الشروط واجب أما قبل الشروط ليس واجب ما فيها. وقالوا مثال صحة الصلوات الطهارة وستر الأول ودخول الوقت واستغفار القبلة على حسب الإمكان ده شنو مسألة بتاعت أنه تدور الصلاة للسهيل أو يحتاج ذلك وبحسب الإمكان تقدير حتة ما فوق البوصلة تتحرك التعب النجم الفلاني على نجم القلعة الشمالة كده أو زينه ما بين المشرق والمغرب قبلة حيث تنزل. ومن أثبت اعتبار هذه الشروط اعتبار شيء هذه الشروط أو اعتبار شيء منها ما الإمكان كفر. وقال صلاة تصحيح بدون طهارة، تصحيح بدون دخول الوقت، تصحيح بدون شنو الصدر الأول ولا الكابر أو سواد. وقالوا بوجوب الجهاد مع الأعداء للإسلام حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية، ومنهم من لا يجوز قبول الجزية منه تقبل من اليهود وتقبل شنو من النصارى، لكن لا تقبل من المجوس. وفي كان الظروف دعت لكون تقبل من المجوس ومن الأخر، وكان المسلمين كمان دعت الظروف ما بدوا يشيلوا من الكفار زي ما الحرب قالوا الجليل بينه يخلوه بأحالة مليون في انتظر الإسلام فسيت والده والجليل فهو معظم مرة معظم تشعون الخواطين ومشنا و ثلاثة أطنياته كذلك ها نستريك 200 دين صواريخ اسمه مقارنة موهر الحرس الإعلام يلا حيبه كده. أما الحرب لو قرر بين فلسطين وإسرائيل ممكن فلسطين ما بتاخد 10 دقائق كل شيء الإسرائيلية تنتهوا منها ما خارج 10 دقائق ما بتاخد هم ونواتي كل فلسطين واحد بس ولا نفر ولا نوز وقت ما بيطلع ما خارج. لكن أنا دائما تعرف العالم كله حرس الليلة أو تعرف المعلومات من المحيط إلى المحيط كافر واحد حارب مع كافر معلم في حارب بشنو؟ بالخشم بس الحرب بخشم دي حاسبة من منو ومن لا أرد شيء الحرب الكرر كانوا شنو؟ من كوريا الشمالية مع واشنطن في مسألة شنو؟ أنهم يقول نتركوا قالوا الرجال أضربونا قالوا هاي نتركوا قالوا ننتظرينكم هنا ذاك الرجال حرب بالخشم بس بين أوكرانيا وبين صوفيا حرب بالخشم والدخل فوقهم المعتدين وبين وبين ما في ولا مصدق بل ولا بالعكاز ولا بالصوف كانت بالعكاز مال ولا بالصوف كل الحروب التيارات بدون تيار القنابل الصواريخ الرادمات كلها مسلم يقتل مسلم في بلاد المسلمين ويا تندر النهر يقول له هذا ليس جاهز له يقول له هذا ليس صوفيا أرجل مغطيك ما عنده حد سوف يدري بالدومينات يا الله كان جبت عفا مغفر يوديه بعد عليها الأرض من المغفرين روى البخاري في سيئة أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول بالنير أقول يا رسول الله هذا القاتل هو بعد المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه يلا واضح ما هذا ما واضح أما الجهاد الشرعي أو علم ضيق المضايا الأربعة لا يقوم إلا بإذن والي المسلمين لا يقوم إلا بعد مشورة الفقهاء لا يقوم إلا إذا كان فوق المصدر لإسلام المسلمين أنتم الآن لما تقولوا لا تعرف هل هذه لكم المصدر أم عندهم مصدر عليهم؟ لا بد أن تعرفوا أن حتى كبير تعرف ومكبر تعرف الحارث ليكم إلا فوق مصدر وما يقوم مصدر هو التحارث الدليل على ذلك أن عليه الصلاة والسلام الصحابة عانوا من أذية مشركي مكة يقولوا دارنا حاربهم أن يقولون كفوا أذيتهم وعقلوا فوعدوا من الهدى فوقال كان عمر على نقاش لا مجددين ربو الخلال والأسباب كان قوت النبي الذي يقاتلون يقاتلون لأنهم ظلموا وإنما على نصر إلى غريب بعد أذن في السنة الأولى سورة العج هنا في المدينة بعد 6 سنة أنا سنة وقع صلح شهاته الحديبية وإنجنة والسنة فإنها لها صلوا لشنو لمصلحة الإسلام والمسلمين وكان صلبا للقبيل أما الحارب حتى بيقول ما بتعملوا يقوموا 27 نفر يمشي سينا يقولوا دانيا يخش إسرائيل تكتل يقتلون قال لشنو زي قبل الأخير الآن لا حارب ولا يبقى علاقة بهاي ولا يعرف الدين ولا يعرف أي حاجة يشي يقوموا لا يمشي واشنطن في العربية بس ما تكتروا وتموت يبتدوا 20-30 قواعد يرجعوا بين المسلمين يمشي في اليمن في المؤخرات يشيل القنبله في الشنطه قاوم كده يقتل الناس ده شغل بتاع قواعد ذات وان العالم ما نبع عليه ذات وصلاه يمشي في كانوا في مسجد الجمعه الصلاة استووا وهو القنبله تقوم يمين يموت 200 وكسر من الناس يقول الجهاد في كانوا ما يعرفوا الله وما يعرفوا انا تقدروا كده يا شيخ خذ بالك ما يعرفوا وما يعرفوا لما تقدروا ان يقولوا شنو كده بس القوة كبيرة وقوية راضي الأيوبي شايف بالأشاعرة صوفية بادرية بالليل يدرس سفها وبالنهار يمسك السلاح وقاتل الهدم على الغزالي كل الاقرار بسوء كانوا صوفية أكبر الحروب الصليبية في القرن الثالث قامت الاسم قاموا بها صوفية على راسهم شيخ الطريق بل قطب الأغداف الشيخ أبو حضر الشامل والقائد للجيش قدام مغادرين الحروب هذا هنا في إفريقيا كل يوم عندي مسلسلات أجنبية وعربية أمر المختار أمر المختار من أحسن المسلسلات التي واجهت على المسلمين على الكفار أشعارية مالكية طريقة سلوسية أشعارية بلا ما قاموا بها غارة إفريقيا مولانا عمر الفوزي جد مولانا أحمد المدعي جداه يوم قاموا بحوض والتصوير كل الحروب لكن ما قتلنا مسلمين قاتل الكفار الحمد لله على ذلك وقالوا بوجوب الجهاد مع الأعداء للإسلام حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية ومنهم من لا يجوز قبول الجزية الحتة دي ما نفهمها الدواعش دائما الجهاد بنوقفه كمبنى أخذ الجزية وقت بنوقفه كمبنى ولما هو ذلك الجهاد في الجهاد واجب ولا إذا في قوات يكون واجب طيب يا أخي القرآن بيولين العلم شنو الشريعة الحديث وراء العلم النفر الواحد بين خير الكفار خليكوا إنت واحد خليكوا ثلاثة بعدد من أكثر منهم ممكن تجف في محل المعرفة ممكن تجف ومن يوليه يعرض دوره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا لآلهته فقد بعد ربنا الله كان وليت الكفار إنت فعلت كبيرة إلا تبين شنو أنا متحرف لقتال تولي الإنفاق تقوم تقرأني أو متحيز إلى فعل. طيب اتبعت مباشرة الحرب القرآن قال لك ممكن تأتي ليش نو؟ إذا كان شنو عدد ولا أما كان بقى عدد أضعاف بالقرب من المغرب الأربع تجد مش أن ترك الجهاد تجد أن حد ما تستعيد في وقت آخر إذا الآن في المسألة هل أنت مستعيدين؟ أنت وقت هذا من هذا الشيء ومن سلسلات ما إذا كنت شكرا من سلسلات ومحتاجين لكونك لأعلم الدين من الناس مش أعلم أن نشير أن هذا ما نعرف الدين أمرك ما تعرف الدين أنا ليس من دين دينه غير أن وقاف بالشيء ماله لا يعطيه يلا وقالوا بجبال حتى نقول لا سعروا الجزية للكفار حتى اليوم عن حرب إذا فتت التصحيح اليوم الليلة ما جاء واحد فوق في الإعلام قال القضية بين الفلسطينيين والإسرائيليين قضية دينية يقول قضية دينية يتصرف ولا ما يتصرف؟ اليوم أن المسلم واحد ما قال قضية دينية. قل شنو؟ ما بيجوا أسلام أيدي وسياسة الرسول. قضية دينية معناها صدام بين الإسلام وبين اليهود. أقوى قوة في العالم لا تأتي اليهود. أهلهم أنا أقرب إلى التاريخ. طيب كيف نحل بيناس الآن؟ هم قالوا كذا قالوا تعالوا كل أمور هذه السنة. تمام حرج. كم قلت قرار بين الإسلام وبين النصارى أنت أقول العالم جديد من قيادة النصارى حسن الآن مستعدة الكتاب ما مستعدة الكتاب لأن حسن الآن يقول إننا غير المسلمين في بلدي أخذ منه الجزية إنك كمسلم عندنا 17 مليون مسلم في أمريكا إذن كان أخذ منه الجزية يأخذ منه الجزية علينا هنا بعد نسأل إن عشان كده الفقهاء بيده وشي بعلم أما دواعش لا يعرفوا العالم ولا النبي ولا شيء يعرفوا العالم بل ما يفهموا شيء إلا إشارة صلح الإسلام والمسلمين بس شايف وقالوا بوجوب نعم بجواز البيع وتحريم الربا وقالوا من أباها لأن الربا كل حالات بطال وقالوا بأن الخروج لا تستباح إلا بالكعب الصغير أو بالكيمين وأكفروا المبيضة والمحمرة والخلمية الذين أباهوا السلاح وأكثروا أيضا من تأول المحرمات على قوم زعم أن موالاتهم حرام شوف تأول المحرمات شوف قال المحرمات اللي الله حرم المحرمات ولم يبالغوا أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم ولا تنالوا ذلك والمحرمات الثانية اللي كلها جت في النصوص تأول الحرمات المحرمات شنو قال على قوم زعم أن موالاتهم حرام قال بيفسدوا حرام حرام حرام مش الزواج ناس فلان أو حرام نزولا ما تنزل ما حرام نزولا ما تنزل ما حرام ولا ما ذلك كانت خمرة حرام خمرة لماذا فيها أن السائل المسكر لا بنعطي نعم كعليم بحاليهم الخبر على غير ما تغيروا وقالوا بوجوب إقامة حد الزنا والسرقة والخمر والقذف وأكفر وأسقط حتى الخبر والرجل من الخوارج الخوارج من يقولوا نفس المذهب إذا الخوارج شنو يقول لي شنو الناس اللي تحدثوا في مسائل كتاب المشروع الشريعة ما وجب عليهم وقالوا أصول أحكام الشريعة بمعنى مصادر التشريع مصادر التشريع الكتاب والسنة وإجماع السلف وأكثر من لم يرى إجماع الصحابة حجة شوف الشيخ عبد الله القرآني يعرف الأصول ويعرف الفروق يعرف الكلام ويعرف اللغة قال الكتاب والسنة قال هو إجماع مش هو الصحابي ولا هو حجة فكذا الإجماع وما جاب القياس بناء على أن يقول يا من لم يرد مع الصحابة حجة كان الصحابة أجمعوا من أجمع حجة شكرا أجمعوا حجة على المشكلة على الأفضل الثاني كما أجمعوا يبقى بعد مفتوح يقصد أنه الإجماع بالوصول ما أريد يقول إجماع على الحل والعقل والصحابة اللي اتكلموا في الحلال والحرام في الوكيل الأمور في إجماع كان الحاضرين أن تقول عليهم وأفضوه وما سمع أنه يتخالف مع هذا الإجماع الجمهور على أن الإجماع يستدلوا إجماع على الحل والعقل خلافة للقضاني بدال الأول مرشدهم والجمهور على أن الأول لا يجبرون في الإجماع لا نصد على سنة والجماعة أيوه على سنة والجماعة بالسنة يعني أجمعوا أجمعوا ذا الأشاعرة والماتريدية ومن تبعهم من أهل الحديث وأكثر الخوارج في ردهم حجة الإجماع والسنن وأكثر من قال من الروافد لا حجة في شيء من ذلك كل كفروا وإنما الحجة قالوا في قول الإمام الذي ينتظرونه الخوارج لا تنمى الإمام ينتظرون وهؤلاء اليوم خيارة في الدين لا نسمعهم كبيرات الزمن كان حيث ما جاء الإمام كتابه ما جاء وكفاهم بذلك خزيا شنو يحفظ بك المقضيين والعياذ بالله وقالوا بالرقم العاشر المضاف الى الامر والنهي ان افعال المكلفين خمسه اقسام واجب ومحظور له الحرام ومسنون ومكروه ومباح فالواجب ما امر الله تعالى به على وجه اللزوم وتاركه مستحق للعقاب على تركه والمعذور ما نهى الله عنه وفاعله يستحق العقاب على فعله والمصنوع ما يصاب فاعله ولا يعاقب تاركه والمكروه ما يصاب تاركه ولا يعاقب فاعله والمباح ما ليس بفعله ثواب ولا عقاب ولا بتركه ثواب ولا عقاب وهذا كله في افعال المكلفين اما افعال البهائم والمجانين والاطفال فانها لا توصف بالاباحه والوجوب والحذر بها لأن يستقلل منهم ما وقالوا إن كل ما وجب على المكلف من معرفة أو قول أو فعل فإنما وجب عليه بأمر الله تعالى إلا به مع العرف كل شنو الواجبات الشرعية وكل ما حرم عليه فعله أو حرم عليه فعله فبنهي الله تعالى إياه عنه ولو لم يرد الامر لم يرد الامر والنهي من الله تعالى على عباده لم يجب عليهم شيء ولم يحرم عليهم شيء وهذا خلاف قول من زعم من الفاعل والقدريه ان التكليف يتوجب على العاقل بخاطرين باختيار لغيره في اثنين خواتم في قلب الانسان ليقتلوا هم يجيبوا الشريعه هم ما عندهم ولما الاثنين أحدهما قال من قبل الله سبحانه يدعوه به إلى النظر والاستغفار الخاتم له يتفقه للشيعة وجيب الدليل عليه والثاني شنو والآخر من قبل الشيطان يدعوه إلى النسيان وينهاه به عن طاعة الخاتم الأول يقول قد اشتغل إلى لكن هو المصدر بتاع التشريع يقول له حوالي تشوفته ولا الركعة وهذا يجب عليهم أن يكون ذلك الشيطان مكلفا بخاطرين شايف أحدهما من قبل الله تعالى والآخر من قبل الشيطان الآخر. الشيطان الآخر أوجب على الشيطان بتوبة، ثم يكون القول للشيطان الآخر كالقول للأول حتى يخلص بذلك بشياطين لا إلى نهاية وعلى معاد. وقالوا بالرغم الهادي عجب المضاف الى فناء العباد والقيامه الحشر والنشر واحكامهم بالمعاد، ان الله سبحانه قادر على اجزاء جميع العالم جمله. السبب قدمت من المدرسه هذا شنو؟ ممكن يكون كل لكن جزء ينهر قالوا ما جدا، لكن على سنة شنو؟ لا لا على إجزاء جميع العالم جملة وعلى إجزاء بعض الأجسام مع بقاء بعضها. خلاف قول من دعوا من القدرية البصرية أنه يقدر على إجزاء كل الأجسام بشنو؟ بفناء يخلقه في لا بمحل، يعني فناء بمحل وفناء لا بمحل، يعني فناء بمحل يصبح شنو؟ يعني كان حقل الفناء يكون الشيء موجود يشاهد والثاني موجود ما يشاهد به ولا بلا بمحل، لا بمحل عشان لا مفهوم الفناء. يعني بعيد عن المعدوم يكون شنو هو الذي يفنى، لأنه هو الموجود اللي شنو؟ فإذا الأمر أكتب هو شيء ولا يمكن أن نعرف هذه الأجسام على بقاء بعضها فيها، بس كالجسم بعض يقدر بعض ما يقدر مما يعرف الله ما قدر الله. وقالوا إن الله عز وجل بعيد، نعم يعيد بالآخرة الناس وسائر الحيوانات التي ماتت في الدنيا، وهذا خلاف قول من زعم أنه إنما يعيد الناس دون الأحياء الباقيين. شو الشغلات اللي يقولها؟ بقية الحيوانات لا يلوونها. إن الناس من التفسير عليك أن يكون القرآن البهائي كل عالم حتى يختص للساعة اللي تشابك لها من الشاة في شنو القرآن. وقالوا بخلق الجنة والنار حتى عيسى وما مخلوقتان الآن، إلى كل من زعم أنه مخلوق مخلوق فتلك الجنة ليس لأن بيقول القرآن قال أريد في المتقين الجنة أريد في المتقين النار. وقالوا وقالوا بجواب نبيلي الجسد ما بمتع الأحياء وجوابنا ذات النار على المشركين والمنافقين، خلاف قول من زعم أنهما يفنيان كما زعم جهمون وخلاف قول أبي الهذيل القدر بفناء مقدورات الله تعالى فيهما وفي غيرهما في النار المقدورات ذات أمر السبب وقالوا بأن الخروج في النار لا يكون إلا للكبار، شايف الكبار هو يخرج في النار على خلاف قول القدرية والقوارب بتخريج كل من دخل النار من دخل النار فيها إلا أي دخل ما فيهم دون اليوم كررتم وأنقذتم أصحاب الحديث أبو طالب أنت النبيون بعد ما يتعذبوا ودولة آخر من يخرج من النار يقول يا مثلين يتدور يقول بالوش شنو للنار بعد ما ياخذ فتره ما عندك ترى يقول ما وقفوا عاد يقول ما دار يقول وش لا ما صاروا عاد يجوا الجنه يسقط فتره ويقول يقول لا ما دار يقول لي بابا هذا حاجه عامله يقول لك ما حتى اذا نسيت او ما قلت المهم هذا يدفع اي ورقه عبد الله ما يتعرف يقتل برضه فاذا كيف عايز تعرفه العادي زلت على شنو؟ قال يعني يخش النار وبعد يقول له يخش الجنة. الخوارج والمعتزلة عقيدتهم أنه عايز يروح عشان النار خلاص. خلاص. لكن ايش مخبيه؟ قالوا أنه صاحب الخبيثة قالوا خارج. بس يقول له ما هم خارجين من النار. يقول لي القطاع بس. وقالوا بأن القدرية والخوارج يخلدون في النار ولا يخرجون منها. لأنه كيف يغفر الله تعالى لمن يقول ليس لله أن يغفر؟ يقول أنا ما يغفر وأنا يقول من يقول لا يغفر ويخرج ويخرج من النار من دخلها. ليس لله أن يغفر ويخرج من النار من دخلها. يقول ما كان يغفر منا الله ما يخرج منا شيئا من دخلها. يجعل الله يخرج القدر الذي يخرج منا. وقالوا بإثبات السؤال ابن قمر خلافا لأن يا شيخ وبعذاب القبر لأهل العذاب وقطعوا بأن المنكرين لعذاب القبر يعذبون في القبر. عذاب القبر خليل المعتزلة مش تراجع أما أهل العذاب ما شاء الله أهل العذاب منتظرين لعذاب القبر. قالوا ربنا سبحانه وتعالى بعقل وعبد المسيح يا عاقل وبعد ما يحسن والحساب يكون مثال يوم القيامة. قال تموت بالقمر قال الحساب فما أصاب قال يا عبد الله ليش يقول لي أنت ما تعرف لا يسأل عما يفعل ولا يسأل هل يرى القرآن أنا والله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يعني زول الفجة النهاية بتاعت هناك في آخر يوم القيامة يقف عذاب الأدنى من حتى يتريه الزول الفجة يتنعم يوم القيامة الرحمة من حتى تبريه شكرا القوم الغوضة من بلاد الجنة أو رحمهم والنيران. أما العلماء الباحثين هم يكون الزول فقط مبتلى منهم كل مبتلى منها في أيديهم لكن نقرأ بهم عشان كده شنو أنا تقول لك أنا يقول لي أقول بقى بعد كده يا وسيلة زي ما قال الإباضية قالوا النقطة ما ننسى الكلام ده بالنسبة للكلام عن الكلام الكلام هو كلام كله خير قالوا كنا كلام من العلماء اللي صحيح في ناس قالوا ويتبروا في نفس الوقت كل من قرن تقادم الناس نظروا بخلوا أرض المعتبرات هي التي انضموها الناس كان يتكلم عن الفرق دي من زمن أسياد الأساتين المؤسسين للآراء الشاذلية وذاك صاحب القول الشاذ قالوا الذي ما يموت رجع منه أو قالوا الدبر وراه غيروا يلا الفرق كلها ليش وذاك كل زفر ودين قالوا كذا ودين قالوا كذا كل يوم الفرق ماشي شنو تتنازل في الأحوال تتنازل تمشيهم للتوافق التوافق التوافق التوافق لحد ما شنو كثير من الشعوب يعني تراجعوا منه شكرا الآن في فرق من ذات ولا مثال ذلك حسب ذكر كله بتاع الفرق الغرورية والمجسمة كلها فرق من الرافضة والرافضة فرق الشيعة الشيعة القرن الأول للقرن الثاني قالوا مشبهة مجسمة ناظرهم المعتزلة مناظرة من القرن الثاني ويثبت فقورهم ويخزي جيوشهم ويقسم الفيء بينهم وينتصر للمظلومين من الظالمين. كون من ان يكون عندنا رئيس لدوله مسلمه معناها تواجد كلمه تواجد تقال انه ارسل للشيعه بلاد الاسلام ركن من اركان الدين وليس ركنا يعتبر في الدين ولا تزل عن امر المؤمنين. شايف الامام ده فوق اسمه قال لاجل اقامه شنو اقامه الامام يمسك لهم القضاء. القاضي مستجيب ويستجيب وشنو بيجيبوا التوبه. قال له انا حاجه القاضي يحكم. كان زول ما قاضي حكم زول تقول والله بسوي لهم. كان زول ما قاضي صور يقول لي شنو والله تحكم لي والله تختار في الواقع نذكر. نتيجه دعوه الدوله تجد تقول كان قاضي. سلام عليك. القاضي ما بيجيبوا الدوله. خلينا نعتقد ما تكون احترم دول جبناه. ما ما يصلح ده شنو بيصلح للفتوى ما يصلح للقضاء بيصلح للفتوى ما بيصلح للقضاء. فتوى كيف؟ مولانا سويت كذا كذا عليك قصدي سويت كذا كذا النكاح ما بعدي سويت كذا كذا البيع صحيح ده هو فتوى ما اسمه اللي يمشي فوقهم مالي جيبوا دقوا او اقتلوا او اعملوا ما تقدروا تعملوا. لكن القاضي يقول شنو؟ نصرنا القران هو القاضي حكم واتبع الفيديو والحكم نور قاضي الفيديو تبقى قاضي منه عشان الناس او شنو الامام الناس عشان ينتظروا طب مع القضاة الناس شنو بيجوا تبقى الهجرية لكن ما يكون القرارات عشان كده ما بيتظروا الناس الا ليشنو بيبقوا مقاضي زينا والامناء جاي يقول الناس وقادمين في اي جهة ويثبت حقورهم الصقور كذا المسلمين المفخد الكفار للمسلمين ينقضوا ويقضي الجيش بتاعه ويقسم الفيل بينهم. كان الغني مجال بيرسم بيرسم الدماء الدور تسقط وخلاص وتمشي بيتكم وينتصر لمظلومهم من ظالمهم بس ولا شاف رجوع بالدين. اي اعطي رجوع اعطينا ثلاث ايام ما ترى فيهم تعالى المحكمه ثلاث ساعات ما عدت عليهم هذا والسلام. وقالوا ان طريق عبد الامامه للامام في هذه الامه عن اختيار الابتعاد بين اهل السنه والجماعه وإن شنيع ظن أجاب إلى روابط بالتنصيص قالوا ينص عليها الشارع يقول زي ما الشارع قال نصانا عندنا لطيب أنا سنوك ما قالوا بالاجتهاد وعلينا ذكيه بس الإمام قال نعم الإمام نعم شيخ نتبع شوف الأمثل الأمثل وغير عنه. وقالوا ليس من النبي صلى الله عليه وسلم نص على إمامة واحد بعينه لا إذا سيدنا علي بطر ولا سيدنا علي ولا تقوم ولا تقسمان على خلاف قول من زعم من الروافض أنه نص على الإمام علي رضي الله عنه نصا مقطوعا لصحته شكله شنو بيقولوا أنه تطرق النصوص وهنا نقول نص قطعي ما ولو كان كما قالوه لنقل ذلك نقلوا كل جماعة سنة من الأولين وسنة من ولا ينفصل من ادعى ذلك في علي مع عدم التواتر في نقله. يعني ما كان الخوارج نقع الله قد يدعونا كان بما شنو قال تواتر وحتى الان عدم التواتر في نقله ممن ادعى الاسلام في ابي بكر برضه قال الرسول نسبه ما نسبه لكن شنو انا الرسول خلاه اجتهاد بين المسلمين او غيره مع عدم النقل فيه مرتكب تنقل الكريم وقالوا من شرط الإمامة النظر من غريب وهم قد النظر في كنار قصيم التموزيك بن إلاس بن مدر بن أدار ابن معاد بن عدنان قال يهود البعيس حصا كان قال لغت لكم قرش من برا تنبلوا هوي ماذا ما يتعب حصا لا يجد لكم قرش أصلنا بسلام تنبلوا بتشاك تنبلوا أزال جريد عليه دوكا وطول قوشي يقبلوا يقبلوا ما يقبلوا شكرا يجب أن تشوف الشيء اللي يبقى تزور طيب كم ما يقبلوه هل هو شر؟ لا هو أفضل لكن ما شر شكرا يجب أن أمسك فالأمسك كده يعوزينا على خلاف قول من زار من الضرارية أن الإمامة تبتدي جميع أصناف العرب وفي الموالي والعجم الموالي العادي والعجم لا تنسى الرؤساء وخلاف قول الخوارج بإمامة زعمائهم الذين كانوا من ربيعة قليلا وغيرهم قالوا كان أهل بن الأزرق الحنبي من بين حنبي وبات إسرائيل وجنة إمام. ونجد بن عامر الحنبي لفان كل نار. وعبد الله بن وهب الرازي وغرقوس. شوف غرقوس ده يعود الخويصة رضاته زكيم الخوارج. اللي كان يسمى شنو؟ هذه من قسمة ما أضيل فيها. ابن زهير البجلي وشديد بن يزيد الشيباني وأمثالهم قال إناد منهم بقول لسنة أئمة من قريش. هم الكلام مع سنه وسامعين منهم. قال كثر شنو بس يعانف كلام نظرنا كده قالوا لا بالذات يبقوا. كلام كلام بالذات يبقوا. لكل ما يبقوا. هو قال من شرط الإمام العلم والعدالة والسياسة. ما تبقى شنو؟ التعامل على الإمام أو الإتعاسة على العالم. قال رسول مجنين نظر على الرئيس. قال لا يسياسة لرأسه. وأوجبوا من العلم له مقدار ما يسير به من ما يسير به من الاجتهاد من احكام الشريعه. الامام لابد يكون وصل درجه الاجتهاد يا شيخ عالم قدره هذا الرسول. يا زول اهل اهل القدره مرتضى انت خروج مرتضى تختار من يقول لك الدار باطل او باطل الا تصل درجه شنو الاجتهاد الأحكام الشرعية. زي شنو؟ لأن يقول يا مرتبة ما يتنصر تقوى. الشاقي وأحمد أبو هنيفة. أي مرتبة مثلا العالم يأتون دون ذي المرتبة الحاسبية. أي مثلا العالم كل المسلمين رؤساء في الدول يأتون أي مرتبة. بل متحد الفتوى ذات الرؤساء المسلمين الآن في العالم ذات. خليفة الكون يبقى زي مالك يبقى زي القرطبي. متحد الفتوى ذات مالك. زي منو؟ زي الدردين متعد الفتوى. زمنو زخريف متعد الفتوى. زمنو زعليش بس متعد الفتوى. زمنو زقاضيات اسم متعد الفتوى. في داخل المذهب انك تتبقى تتبقى وترجع قول عربينا. كما لدينا ذات من واحد نشيد لنا الاثنين. نفردي يا ذات من بس. وعوده من عدالته ان يكون ممن يجوز في زوج حكم الحاكم بشهادته. بعد العلم ده كله كان حكم الحاكم بيقول انت شهادتك ما مقبوله لا يصلح ان يكون رئيسا للمسلمين وذلك لان يكون عدلا بدينه مصلحا بماله وحاله غير مرتكب لكبيره ولا مصر على صغيره ولا تارك للمروءه في جل اسباب معظم اوقاته حتى الاشياء المخلده للمروءه غير سويه ليش نو؟ ما لي شغل مع شنو؟ ستات الشاي في السوق يمشي يشرب الجبنة معاهم يجي شنو؟ يغلي وما في نص السوق ويجي في الدار هاي تغلي هذا ويجي ما بيجي نعمه ويجي هذا نص الشاي في السوق هذا الآن ما يبقى أن يكون رئيس لنا الشيء وهذا غادي وليس من شرط أن اسم سبيل الظنوب لا رح يشنو هذا غادي خلال هون نزعه من الإمامية أن الإمام يكون معصوما من الظنوب كلها وقد أجاز له في حال اتجه ان يقول لست الامامي استدل بذلك على ان هذا الامام لا انا ما امام او هو امام قالوا قال حتى تقيا وليش نو؟ قال اما لا الا ان تتقوا منهم فقهاء فيقول التقي الناس في الكبار اما التقي هو يقول ما امام من الامام صحيح وهو الامام يقول انا ما امام قال تقية لانهم الامام ليس هو زي ذلك وقد اباه له الكذب في هذا مع قوله في سنه الكذب قال الإمام معصوم من الخطأ ومعصوم من الكذب لكن ممكن الكذب يقول أنا ما إمام لكن الطريق غير يوجد سوي هذا وقالوا إن الإمامة تنعقل لمن يعقلها لمن يستر للإمامة بس الناس في الإبتداء بالخطوة تبقى الإمامة إذا كان الآمن من أهل الاجتهاد والعدالة إلى حسن الجماعة بما سيدنا أبو بكر وأبو بكر منه سيدنا عمر كان بيعنى بها خلاص وقالوا لا تصح الإمامة إلا لواحد في جميع أرض الإسلام رئيس الناس كل المسلمين تقول العالم والإسلام دولة وكف واحد حصل كذا القرآن وشغلان وهنا كل دولة كان واحد واحد ثالث ما صدنا كويس كان يبقى كويس كان كل من غير دولة واحد كان في واحد إنه الدولة الثانية إيش ما ذاكر الدولة الثانية إيش ما إنه أشهر الدنيا كثيرة وكبيرة. أهل مسقط أشهر ما يجيبوها. في أرض في جميع أرض الإسلام. أصل الاستعمار طبعا الخواجة مع الشيطان. مما جاء هو بينظر للمستقبل سياسة. لا من تسمى من عالم بلاد ولاد. ما خلناهوش من دولة واحدة. وكونه بأسهم بلاد ولاد الحال حسن هذا ذلك. التقسيم أفضل من التقسيم. تعرف كلام حسن أنا. التقسيم كان أفضل للمسلمين كانوا يقولون دولة واحدة. لكن الحال بتاع العالم حسن الآن إن الأحكام المالية في الشريعة. الشريعة له حكمها تتغير. حكم الزواج الذي يريد عقدة النكاح ما يتغير. حكم الطلاق ما يتغير. حكم الحلال والحرام ما يتغير. أما سياسة قيادة المجتمع الحكم المالي الميت يتغير. الحكم المالي زمان ممكن عصير يبقى شرعي. حتى الدول تقول نشيل يبقى ما في غلول ما في صايع الدول. ولا ما أقدر يا شيخ. كم ديرة عادة دولة واحدة زي الدولة الخمرة. مرات واحدة. ما هو شنو اللي عمله قانون يصدر للدول دي كلها. شنو حرية. إلا أن يقول والبنات يجنوا نفسات رسع الدين ويمشي في السوق ما يتكلم معه يتكلم ولا لا فيه ما لا فيه ويقول ليش قانون العام يتكلم مع عسكري عن سكوة في الحماس يا وزيلة ما كده زيلة بس عشان كده الحدود كانت ما قويتها لكن هسه الآن هذه يحتاج عنها جنو كما الحدود كانت دنيا تبقى مشكلة إلا خلاص كان الناس تاني جنو حيتغافلوا بجنو في بلاد الأرض كيف يعني؟ مصر على سبيل المثال أصل بين مصر إلا بضع أو 80 مليون نصر سلطان كم هو 80 مليون نصر؟ يقولوا 85 نصر يتراوح 12 90 مليون بمصر السودان عندنا 30 مليون العدد بتاعتنا أسالها للزراعة من السودان بيساوي الأرض بالنسبة بيساوي للزراعة مئات أو آلاف المرات. طيب كم يجينا بدون هدوء ده شنو؟ أنت كم كده؟ 10 بتطلع بين السيارة بس بتطلع ولا ما هو بعيد؟ جابوا إلى تعمار اللي هو 50 أو بتطلع ب 5 أو بتطلع بتكون مشاكل دار المساكين يا الناس اللي هو زي ده بيجي نقول من اللي ده كله يا ده ما في ما في مشاكل اللي زي ده ما في هاو كيف يصل كيف يصل وبدون هدوء أسير إلى عطول دي ب أمشاري وليت بلدنا دارنا ما قاعدة دارنا بدون تبرع لهم بالدنيا كذا فهو دي أرض من أرض الحال بيختلف زمان ما لنا نقول الآن نقول شنو أحسن لنا إلا هدوء دي اسمه هو شنو هنا ما هي الشريعة شنو بحسب ما ينفع عشان كلام مسلم يسوي ماذا من نص الشريعة لما جاوب يا المجتمع المسلم قبله ليش ما عايش على جيش يقول شاب هذا خالد يا مصلحة يرفع راي خالد ما زيا يقول خالد هذا خالد شاب ريت ما زيا من المسلمين والكفار هي المصلحة يقول وقال هل مسلم أكثر كذب ما يجوز يقولوا مسلم أكثر كذب يقتل به يعني هذا نقول زيا ده هو شنو مصلحة الإسلام المسلم ده هو ذي حسب ما يقرر لها حكم ملك يفرض الحال اللي يدبوه فانتروا الناس أخرين قالوا لنا دارين الغاكين يلا نعود تورو أن الناس يشنوا فالكين بالنبو وقرر من الناس قالوا يجبوا حال بيت ما مستعدين يعني حتى الآن قلنا رجل النساء إسرائيل غير أن الله راي رسل سيارات إلا تنقل للسلام أي تطلع طق طق طق طق لا بد تطلع إلى الجانب تتصل رسول الله قلنا ما تقدر ولا واحد نسألين لنا لا يسالينا لا تذكرت أن هو شكرا شنو لا بد أن يقول دي شوي بعض ما يكون شباب برعاية أطفال صغار 27 نفر كل واحد يختار البيت وبتاع مصاريف ما يكون دارين يقاتل شنو إسرائيل وإسرائيل براءة يكتبوا لنا الشرق الأوسط بالقاتل كلها أن قوتها تعالى كلها قوتي لينا ودول الدائرة قاتلة ينزل شكرا شنو دائرة أطفال ما عندهم معرفة بالدين ولا بالسياسة الدنيا لا إلا أن يكون بين وغاب جنوب إلا أن يكون بين الصفعين والجنين حاجز من بهر أو عدو لا يطاق صدع وصدع جبال حاوية بين هنا وهناك ما تعرفه أشتغل السبب إذا ما هذه الطيارة أو في أمريكا أسرناك أن يغاني كان أمام الطيارة قال بزيدتها هو تقليل أن عمل إيمان يغاني يستغل إيمان يغاني يستغل كمال كان تعالى رئيس واحد بس حسن الآن يسلم أو رئيس واحد ومن رأى بجاشة فمتعادت مرشورون وذكرنا من المصطع هذا اللي يجيب النص كان المسلمين أفضل ما يكون جنو رئيس واحد لأنه إذا اختلف المصائب يختلف الفئات يختلف البلدان يختلف الحال يحسن إلى حاضر إلى اختصار وإلى غير ذلك كل يختلف شعيب شكرا لك جنو إلا كذلك بين مستبعين حادث من بحر أو عدو لا يطاق بمعنى بين الجانبين ولم يقدر أهل كل واحد من الصفعين على نصرة أهل الصف الآخر اتخذتهم الأهل وقت الحظين أن نلحقوا فهذا يستطيعون مستقبلين فهنا إذن يجوز لأهل الصفع أرض الإمامة الواحد اللي يصدر لها منهم وقالوا بإمامة أهل بكر الصديق بعد الذي صدق خلال قول من أثبتها لعلي وحده من الرافضة الرافضة من هو الواحد يستطيع أن إلا أن وخلاف قول الراوندية الذين أثبتوا الإمامة شنو للعباس أثبتوا الإمامة العباس ماذا قرد عملنا عليه الصلاة والسلام والعم عاصم هم قالين أماله لشنو هم قالين الإمامة شنو الغرابة شنو مولا سمال كمال بالتمال شرقان جاء لنا وصل كمامال يبتش نشوى غير المسلم وقالوا بتفضيل أبي بكر وعمر على من بعدهما وإنما اختاروا في التفاضل بين علي وعثمان رضي الله عنهما السبب عندهم اختلاف في هل كون عثمان يقدم على علي أو لا يقدم على علي مع اجماعهم المحدثين أجمع المحدثين قال صحابي واحد هو الرحالي وقال الرسول علي نص على ذلك الإمام ابن حجر الأقلاني وفي ذلك والإمام أحمد بن محمد بن كثير من التأصاله صحابي واحد أثبت صرف التعريف وذلك التعليمات لكن يقول شنو في اختلاف التفاضل بين علي وعثمان رضي الله عنه وقالوا أهل السنة بموالاة عثمان وتبرعوا ممن أكفاه رضي الله عنه شنو أفايد الطاعات في مصر ومصر العراق عملوا كمية ويخشى المدينة عمل شنو مدار سيدنا عثمان قال وليت الدعم في مصر وملك تعزل وما عذرت وأنا في التزالي الليلة دي بس يحصل ما يحصل دجة ما شاء الله سيدنا عثمان إلى اليوم الثالث إلى اليوم ديري هنا في غالي شنو أسقطوا الناس اللي قالوا سيدنا عثمان على سنة تبرعوا منه ما نسينا وقالوا لإمامة علي في وقته وقالوا بتسويل علي في حروبه في البصرة وبالسفين ومن الحروان قال هذا المرأة ما إلى ذلك قال ليه ما درس واحد قال إن أحسن الدرس الثاني إلا نأخذ من ذلك وقالوا بأن صنع روسبي يعني قد ما قالوا بتجيب سيدنا علي في حروبه في البصرة وبسفيه من الحوار دي أكبر حروب والعياذ بالله اللي كانت حضرت في شنو بالبصرة وبسفيه من الحوار قالوا شنو كان على الحق وقالوا بأن صنع روسبي ثاب ورجع عن قتال علي لكن سبيل قتله عمرو بن جرموز في وادي سباح هيك هذا معنى في كلام يتعلق بالتاريخ وذكرنا الفراسة وبكل اختصار لما قلت سيدنا عثمان المدينة شنو راجت درجة وضجة درجة كبيرة فسيدنا علي من حكمة غير عنه شنو هو كونه قاعد في المدينة واختاره خليفة وسيدنا عثمان قتل وبنو أمية كسر وبيروا أنه اللي اتكفلوا بيت ناس العراق ومصر بيت مؤلف أهل بن أبي طالب سيدنا علي شاف أنه ما يحفظ خطاب بين الناس وراح كل نظره ما يأس المدينة قالت ليش ماش ماش ماش ماش ماش شنو أقلنا سيدنا قال هذا أتون العشان وما يسير بالجنة وزبير بن العوام يا شيخ وتعمد ماش شنو ماش قال نسير عشان يا آئل من العمرة قالوا لي شنو أو من الحج قالوا قتل عثمان والنصر قتلوه بعدين في جيش علي وما بدور يسير يعني يذيب التار في هذا عثمان إلا اتفقون الناس شوفوا كلام يا شيخ قالوا سلوا كما قالوا خارج السيرة عائشة يقضي الإصلاح سيد علي ماش الجيش ذهبه قلت يسوي شنو والجيش زال يقاتلوا يقاتلهم يطلبهم عن نفسه ويغنيهم يطلبهم عن نفسه يلا من باب من قتل دون نفسه وهو شهيد فقاتل الجيش سيدنا علي الجيش اللي كان قائده وكان قاتل الجواب فالحرب كان حقه شنو ياخذ بس يعني تقويم الناس يدعو استمرت على التجيش وسيدنا علي قال لهم اضربوا الجبل لما ضربوا الجبل اللي كانت عليه لما سقط الجبل خلاص الجماعه قاموا عشان يجلسوا في الواقع في واقع في الجبل لما قاموا فارين جماعه سيدنا علي قال لهم قالوا قال لهم قالوا لهم دارين يشيلوا اموالهم قال قالوا الخوارج اول يوم طلعوا قالوا كانوا مسلمين اللي قاتلتهم وهم أبا مسلمين لما نشيل غنمته ولما نسبيهم وعلي بن أبي طالب قال أنا سبيت النبي عليه الصلاة والسلام قال الأمة لو قاتلوا ما بعده اللي جرح لا ينجحد يعني من اللي يضمن ما تقتله والترك مال ما تغلبه لأنه ما يجي يا شيخ مسلم بل ما يشيله طيب سيدنا طلحة بعد ما جه يوم الجبل قال الدار يقاتل ولا يمسكين يوم الجمعة تالي الانتقال العلينا بطاق علينا تالي قال لي أخبرها ستة جيت أخبرها نسيت ولا شنو نسيت يوم الجمعة ده سؤال السلام قال له نسيت يوم قال لك النبع على الرام انت تكاتلني أنا على الحق وانت على الباقي قال لا حول ولا قوة إلا بالله إذا ترجع كان راجع جماعة قال له وين ترجع زبط أجل سام وقت وقتله وصيد عائشة جاب للمصالحة بنو ضبع سير عجم عشرين مع رشيد مع الحديث صحة سير حتى الكلاب نبو قال الثور هنا وين قال لي علينا فوق قال ارجعوا ارجعوا قال ما نرجع إلا نوصل نوصل في العادية وهي حفر من النبع عليه الصلاة والسلام قال ليت شعري أن يتكن تنبأها كلاب الحوء في موضع قال في مسائلين في واحدة من يعني في يوم الأيام تجمع الشهر وكلاب الحوء في البغوية اللوك الجماعة كان سواء عشان كده شنو قالت رجل كان ممتازة ومضبطة قالوا أن المصارعة بلا تحفظ وقالت الجماعة قال الناس اللي قاتل عليه في الجماعة كان عليه شنو على السواء بعد ما قاتلوا من القوالي نعروان أن القوالي طلعوا منه السفين أصبت سفين موضع حصلت الحرب وهو طلعوا من القوالي لما طلعوا القوالي أصبوا قاتل من حروان القتال حصل في الجبل والحصل من حروان والحصل في سفين أجل رسولنا أجل وعلى مرحبه قال على الحق وقال هو شنو الباطل وقالوا بأن طلحة تولى زبير تابا ورجاء انتظار علي شايفه مش نجي لكن زبير قتله شنو أمر في ترموز بوادي السباع بعد المسلمين إلى الحق وطلحة لما عمل الإسلام رماه مروان بن الحكم وقال من أصحاب الجبل بسامي فرحله يعني وقالوا إن عائشة رضي الله عنها قصرت الإصباح بين الفريقين فقلبها بنو ضب والأسد على رأيها وقاتلوا أن يدوم إبنها حتى كان من الأمر ما كان كانت من أفشع المعارك الوراد وقالوا في سفين إن السوار كان مع علي رضي الله عنه وإن معاوية وأصحابه بغوا عليه التعويل أخطأوا فيه ولم يكفروا بخطئه ده ما يقوله على سنة الجماعة الشيعة ما بيقبل أنه على تعويل عشان كده الجماعة بيتبقى مع المسلمين وقالوا إن علي أصاب في التحكيم غير أن الحكمين أخطأ في خلق علي من غير سبب أو جرى خلع أبوه وخلع أحد الحكمين الآخر ده كمان بسبب التحكيم التحكيم شنو؟ بعد الجبل وبعد سفرين وبعد نهروان كما قال يقولون عجيب وعجيب وعجيب أكثر بسرية أنت مصدين أشياء منهم صحابة وتابعين كل ما في المسلمين كان واحد مصدين أكثر بسرية أنت من أكبر الكوارث في تاريخ العالم الإسلامي من هذا الأبصار تجمل العجيب وعجيب وعجيب هذا ما نموت عشان علي وعشان معاوية طيب قال لي ماذا مش عالي ثم هاي ماذا مش عالي يجي واحد يمسي عالي والثاني يمسي معاوية في الأزمة لا خلاص معاوية جابوا جاب عمرو بن العاص وتعموا عمرو وده كمان شنو جابوا أبو مسلم الأشعري مع اليمن الأشعري من المدينة من عليه الصلاة والسلام جابوا ده بدل علي وده بدل معاوية ذاك الفريق الثاني ده الفريق الثالث خلاص تعالوا انتوا الاميرين الشله اتفقوا عليه انما من عالي جو قدام الناس قالوا في موالي يبقى الا بعد ما نطلع امامي اما لا تسوي شنو بعد الاثنين ان شاء الله دينا فريق تبع ودينا فريق تعالي قاعدين كده عمرو بن العاص خدع ابا مسلم عشان خدعوا عليه بالحق كده خدعوا خدعوا يعني شنو يلا انا اقوم انت تقوم تطلع امامك تقول انا نزلت علي بن ابي طالب وانا اقوم اصلي وانت ابو النصر معاويه وذلك يقول شيخ مداف مع رئيس ونا مع رئيس اتفقنا عليه اتفقنا وزرنا عنده شنو عمرو بن العاص حيفي بهذا الوعد ما وفى به يا اخوانا اسمعوا اتفقنا انا وابو موسى الاشعري ها انا خلعت اميري علي بن ابي طالب لما خلعت امام شيخ نزار عمر بن العاص قال انا كمان رجعت اميري زي ما صلحت ايمان الدنيا زي ده يا ابو الحرير تقول في المغامره ان اريد فقد لي شيخ الاشعريين فقولي قريب شنو صاروا عن شرارة النار كتفعل من بعد بأولى المتأخرة التحكيم أسفل عن الله تعالى كون حكم الرجال بعد ما كان غلطان والتحكيم جائز لكن الناس المسؤول للتحكيم هم اللي ما أصابوا في جملة المدرسة يا صاحب الغيرة شعيب وقالوا في السلفين مما حصل التحكيم خوارج ما خرجوا يلا قال شنو كيف ثلاثة كلمات يعني خوارج مما سيدنا علي بن أبي طالب حضر المسلم وصار التحكيم وخرج وقالوا وقاموا وجاءوا إلى كبر سيدنا علي بن أبي طالب استدلوا ابن عقاد في المناظرة قال لهم حاكوا ما نقمت به سيرة رسول الله قالوا كفر كفر ليش نو؟ قالوا كفر لثلاث أشياء ليش نو؟ قال هو أمير المؤمنين واتنازل من أمير المؤمنين كان ما أمير المؤمنين كان أمير المؤمنين شو ما فهم أستاذ الدار قول والثاني شنو؟ قال حكم الرجال وأما قال في القرآن إن الأم إلى ميلا حكمت الرجال تلقيه قال والثالث قال شنو؟ كانوا هم مسلمين بكثير ليش نو؟ كما مسلمين في عشية مغلمة جهاز عباس مشرهم بالمعاضرة ده في هذا الثلاثة اللي يقولوا إليكم البيان ده البيان وجابهم لا يتأشنوا شهيدين وشهيدين رجلين رجلين كل هذا القرآن هذا القرآن حكم الرجال وخصوصا في مسألة التأشين يا أخوان الحدي يحكمون يشنو قتلين منكم حديا بالغ القعبة خص ظل وقتلوه بقرة وحشية ما ممكن يعني جديد بدر أنسية يطلع بدر إلا بعد ما جنو جديد نظر يحكم الوضع يحكم الرجال يرسل قالوا أصبت ليه تنظر هو من أمير المؤمنين قالوا أصبت جدك يا أنا صرف من هذا لأن رسول الله ذو مسلمة دينية قال له المشركين لما أمر علينا أبي طالب اكتب هذا ما صار عليه رسول الله سحيل سحيل بن عمرو قالوا لو نعلم أنك رسول ما قتلنا يكتب اسم الله محمد بن عبد الله مثلا قال قم ابن حبيب ان لا انفوك ابدا لا ستدعى الى مثلها بديوم يجب ان تصح انا مش عارف اليوم طيب انه بتعرف عليه قال على ها ما حال مثلا موجودة له فاتح بالعلم بالامي موجودة ها بالجاهلية والتعليم لليتم ما حال عليه الصلاة والسلام نزل قال والله يا نبي إني رسول كل ما يقين كان بس ما يكتب رسول الله يكتب محمد بن عبد الله وما بين هذه مثال في خليهم يكتبوا فكتبوا قالت هذا طيب قال كوني هذا من هذه المؤمنين ما معناه وأنا شو أنا بيا المؤمنين قال أخطأ أما قال سليم قال من فيكم يستطيع أن يسجد إلى عائشة؟ قال ومن فيكم يستطيع أن يشيل مال المسلمين؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال أن لكم مريده حفر القتال في هذا لا يتحد الجريم ولا يطارد شنو الحارب على كلا قتلين الفتاوى في وقتهم ورحيمهم بمناظرة ابن عباس للقواعد المذكورة في كثير من كتب أهل العلم منها شروط صحيح مسلم. انتبه على المسألة التحكيم. أيوة وغادوا في سفين إن الصحابة كان مع علي رضي الله عنه وإن معاوية وأصحابه بقوا عليه بالتأويل أخطأوا فيه ولم يكفروا ولم يكفروا بقدرهم وقالوا إن عليا أصاب بالتحكيم غير أن الحكمين أخطأ في خلي علي من غير سبب أو جمخل به وخدأ أحد الحكمين الآخر وسيدنا عمرو بن العاص وغاد بمروق أهل النهروان وغادوا بمروق أهل النهروان على الدين النهروان دير الطوارئ يا شيخ لأن الإنسان سماهم مالكين لأنهم أفروا علي وعثمان وعائشة وابن عباس وطلحة وزبير والسائر من تبع علي بعد التحكيم يعني قبل التحكيم قالوا كانوا مسلمين بعد ما حضر التحكيم قالوا لهم في الكفار وابن عباس نظر للتحكيم وتابوا منهم اثنين أجل بقره وأكفروا كل ذي ذنب من المسلمين ها ومن أكفره المسلمين ومن أكفر المسلمين وأكفر أخيار الصحابة فهو الكافر لهم هم كفار هو الكافر يعني دول من خوارج كفار وقالوا في الركن الثالث عشر المضاف إلى الإيمان والإسلام إن أكثر الإيمان المعرفة والتصديق بالغرب شوف ده الكلام الموجود بتاع أسباب العشائرة ده التعريف بتاع الإيمان في نزاع كبير بين المحدثين والمعتزلين المحدثين يجعل الإيمان يدخل في تعريف العمل أما المتكلمين يجعل التصديق فقط هو الإيمان أما العمل المكمل وليس هو الإيمان عشان كده قالوا إن أكثر الإيمان المعرفة والتصديق بالغرب وإنما اقتربوا في تسمية الإقرار وطاعة الأعضاء الظاهرة إيمانا الكلام الذكر المسلم الصحيح والكلام الذكر البخاري الصحيح بيقول شنو قالوا شنو الإيمان يجوز 60 شعورا على حكمة لا إله إلا الله العمل له قالوا من الإيمان مع اتفاق ما على وجوب جميع الطاعات المفروضة وعلى اشتباه النوافل المشروعة خلاف قول الكرامية الذين زعموا أن الإيمان هو الإقرار الفرد سواء كان معه إخلاص أو نفاع وخلاف قول من زعم من الغدرية والخوارج أن اسم المؤمن يزول عن مرتكبي الذنوب إنه لا يزول شنو المعصية اسم الإيمان القرآن ربنا قال قول شنو وتوبوا إلى الله جميعا يا رب الله يقول يوم توبوا سليم مؤمنين دل على أنه المعصية مثلا في الإيمان وغيرها وقالوا لا يحل غسل امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث من ردة أو زنا بعد إحسان أو قصاص بوقت طول هو كفؤه بس زيه بمعنى شنو لا يقتل المسلم بكافر ولا يقتل شنو الحر بعبد إلا الجمهور ولكن يقتل إلا بحليف وهذا خلاف قول الخوارج في إباحة قتل كل عاقل لله تعالى بس يقتله عشان كده بيخط المقدرات ولا ما ذلك للسلوك بأي معنى ولو كان المذنبون كلهم كفرة لكانوا مرتدين عن الإسلام ولو كانوا كذلك لكان الواجب قتلهم دون إقامة الحكم عليهم هو بيقول إقامة الحكم أحد يقام للمسلم ولا للخارج عشان كده الخارج ما فهم فيه وما حيقام الله سبحانه وتعالى يا شيخ ولم يكن لوجود رأي السارق وجلب الغاضب ورجم الزاني المصرف عنه هي مجال التالي وعمله وعدود تكون مسلمين ولا كفار يكون مسلمين لو كانوا كفار شنو زي ما بيقول شنو ما كان يكون مسلمين يلا المرتدين بقى معظم الناس اللي يقولوا لهم حبابه لان المرتد ليس له حد الا الرد وقالوا في الركن الرابع عشر المضاف الى الاولياء والائمه ان الملائكه معصومون عن الذنوب لقول الله تعالى فيهم لا يعصون الله ما امروا ويفعلون ما يامرون وقالوا أكثرهم وقال أكثرهم بفضل الأنبياء على الملائكة. كرر المسألة خلاف قول من فضل الملائكة على الأنبياء وانتظروا من أجل ذلك فضل الزبانية على أولي العزم من الرسل. الزبانية الملائكة بأن جعلهم شنو وظيفتهم أن يزبن الكفار، بمعنى شنو يتركوا الكفار يتركوا الكفار لنا بدل من الملائكة أقل من مستوى الملائكة الكفار ويتفضلتهم على الأنبياء. نعم، من فضل الملائكة على الأنبياء والتزم من أجل ذلك فضل الزبانية على أولي العزم من الرسل وقالوا بفضل الأنبياء على الأولياء من الأمم. ذلك كلام كبير. فلا من فضل فضل الأولياء على بعض الأنبياء من الكرامية واختلف عن السنة في إمامة المفضول فعلاها شيخنا أبو حسن الأشعري. يلا واختارها الغرانسي من تلاميذ رسول الله وقالوا بموالاة العشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقطعوا بأنهم من أهل الجنة هم صرفاء الأرض طلحة وسليم وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعبد الرحمن بن عوف وعبيدة بن الجراح وقالوا بموالاة كل من شهد مثلا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقطعوا بأنهم من أهل الجنة وكذلك القول في من شهد معه يعني أحدا إلا رجلا اسمه عثمان عثمان المنافق فإنه قتل بأحد قتل بأحد جماعة من المشركين قتل بأحد جماعة من المشركين وقتل نفسه وكان ينسب إلى الباب قتل نفسه لما دعوه أن دار شنو بلد موجة قام مشاهد ما فيها إلا شنو يقتل نفسه وكذلك كل من شهد بيعطى رضوان بالحليبي من أهل الجنة للناس لقد رضي الله عنهم من الأمر وقالوا أصبح الخبر بأن 70,000 من هذه الأمة يدخلون الجنة بلا حساب وإن كل واحد منهم يشفع في 70,000 شايف وقد دخل في هذه الجملة وقاشة بن محسن في الحديث سبقت بها وقاشة وقالوا أيضا بموالاة كل من مات على دين الإسلام ولم يكن قبل موته على بدعة من ضلالات أهل الأهواء الضالة. الحمد لله إن شاء الله أعدونا بمصطفين لمن بعد إلى وصيب إن شاء الله.